السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بودكاست كلام كثير. هلا والله بالشباب والشبابات. بعد السحبة الأسبوع الشهرية السنوية. السحبة المعتادة على طول. خلاص تعود الحين. إيه نفس الشيء. عندي نكتة. أرجوك ما تكون نقطة الشطرنج. لا والله مو الشطرنج. حلو. إيش؟ ليش وقت الكوارث أول ناس يخلونهم هو الحريم والأطفال؟ ليه؟ عشان الرجال يقدرون يفكرون بهدوء حل المشكلة. إيش يعني أم نفس المهندسين البيضي. يا واد ايش بنا خوي تعرف ليش قطعنا البودكاست؟ عشان هذا السبب. حرفيا قطعنا عشان هذا السبب. دود اتس جود والله. ناس هاي انا صراحه شوف انا ليا شهر ما طلعت الجانب النسوي مني لو سمحت. I'm not trying to defend anyone. الدفاع النسوي قصدك؟ ايه الدفاع النسوي. جانب النسوي شيء ثاني. صحيح. ايوه يعني هو هذا لي شهر انا متخبيه لو سمحت يعني. لا خلاص ساطلقه اللح على سالفه النسويه. شفتك كاتب موضوع غريب اليوم. ايش كاتب؟ لوليز او شيء زي كذا. انا اقول شوف والبودكاست كلام كثير حياكم الله جميعا. انا ما حنكبني تليفون يا جماعه الخير. شوف انا قاعد اقول له اليوم نظريه اللي يميز بودكاست اللي فيه امور لا نستطيع الحديث عنها الا احنا. صحيح. فالمواضيع هذه الشائكة لابد من الحديث عنها. فاللوليز واقع في موجود. ايش هو؟ احنا وصل له يعني قدام. تقول لك خلي قدام شيء عشان الحين في ناس جدد ينفجعون. ما تفكر. لا ما حنبدا جدد زي كذا. جدد ما يكمل نهاية الحلقة. فهمت؟ ايوه. كنا نعيد نهاية الحلقة. فاحنا نتكلم عن اللوليز هناك. خلاص نوريهم اكثر موضوع مشوق الليلة. ايش هو؟ اللوليز. تقريبا ايه. لا طلعتك مفاجأة. على فكرة جيت طاقية والله. عجبتني والله. ايش رايك بطاقية؟ والله رهيب فنانة. اللي ترى ماخذين عليها مكتوبة طرزة خياطة ديم. ما الكواليتي حقه ترى مرة جيد. اوه مرة جيد. يا اسألني من فين جبتها؟ فين؟ ميرش واحد اسمه ميكس 19 شك. واو والله شكله مرة يهتم للكواليتي حق الميرش حقه. يعني ما شاء الله مرة مهتم بالهذا. اظن شوف انت حتى التيشيرت حقك. شوف شوف. اوه كيف يا انا ما كنت يا جماعه الخير خليني اسوي دعايه غير مدفوعه. ما ينفع ما ينفع انا اقول واو ميكس بعدين انا كل لابس ميكس. وات ذا فك انت لابس ميكس يعني شو تسوي مكان؟ خلاص شوف انا الحين سويت دعايه الريباد غير مدفوعه. اوكي سويت دعايه الميكس 19 غير مدفوعه. دايم صح. وحجي الحين دعايه ثالثه شويه ترى الريباد. قالوا لك لو قطعت البوستر حيعطوك $300. انت ما قدرت تقطع مدري 100 دولار. طيب يا حبيبي شرف المحاوله. انا شايف موزع بوسترات لكل احد. ما ادري ريباد وزع لكل احد. والله ما ادري كنا موزع معطوك. اوه حرام مسكين. ترى غرفتي فاضيه. موزع حاط فيها بوسترين حق اثنين ما اعرفهم. بس انا لو ريباد بيسوي لك ايش تبغى؟ انا اقول لك يا مصعب وعبد الرحمن شو هو اي شيء له علاقه بالزرك. يعني جريفيث جاتس تواصل موجود حساباتي في الوصف. نايس نايس خلاص حيجيك ان شاء الله. بس يعني هذا اللي صار. انت ليش سحبنا شهر؟ والله لونج ستوري. خلاص ما عاد يهتم. ما حد مهتم لك لونج ستوري. لكن اول مره لاول مره يكون سببنا. اول مره من اطلقنا البودكاست هذه اول مره نسوي تاخر. يعني شوفوا اي تاخيره صارت في البودكاست مهما كانت صغيره ام كبيره طويلة أم قصيرة. فكانت محمد تحيان على طول. عطنا المواضيع يا محمد. إيش صار في خلال أوكي والله صارت مواضيع مرة كثير. أدينا وشي من دين بس إحنا صارت مواضيع مرة كثير لكن لسوء الحظ إن ما كنا موجودين نغطيها. لكن تعرف البودكاست كان كثير ما في موضوع يروح من عندنا. كل شيء يروح يرجع لنا هنا حبيبي. أي مشكلة تصير أي واحد أي مجرم في السوشيال ميديا تبغى نتكلم عنه جيبوه هات التفاصيل والآن هنا نغسله لكم. لو هرجتك لها 70 سنة. هذا الإعلان. هذا لو هرجتك لها 70 سنة هات الموضوع عندك هرجة. أنا أقول لك أكبر هرجة صارت يمكن سالفة بدر صالح انسحب عليها. إيه سحبنا. طبعًا عندنا هنا الإعلام الكبير اللي قفط الموضوع ما شاء الله. كيف عرفته؟ كيف وصلك الموضوع؟ أخي شوف من أسوأ قرارات حياتي نزلت ذيك التغريدة. فعلياً وصلنا الموضوع من واحد متابعين ومحقق زي. إيه. سالي ياسين شيء رايح مدري ايش شوف الهرجة. كنت صاح من النوم والله ما ادري الناس من كنت راجع من الجامعة وشفت الهرجة وتأكدت من الموضوع تأكدت سويت تحقيقاتي فهمت. بعدين قلت خلاص خليني اتكلم عنه في تويتر زي هرجة ثانية بس ما جاء في بالي واحد في مئة انتشر انتشارها والله ونشرتها في تويتر وخلاص كذا شفت جميع هوامير تويتر اللي في حياتي مسوين كوت تويت للتغريده وكذا جاني اتنشن غير مرغوب كذا ناس تسبسب وناس تسب وضارب مع بعض انا طبعا ما احس بسب في ناس سبوك شخصيا يعني فيه ايش ناس سب والله ناسي والله صراحه ما التفت للكلمات السلبيه يعني اكيد لا طبعا لكن فعليا ايوه وصلت هرجي كذا امي وابويا عرف الموضوع كذا شافوا هذا الناقد بتخش زي السجن يا بني يقول يا امي ما استنى ورا متابعونه ايش اهلك مو قلت لك هرجه ذاك اليوم ما صارت هرجه تضحك بس انه ما تنقل مو تضحك بس ما تنقل مره ما تضحك المهم قالوا ما يدري انا اللي نشرت التغريده وانا شفت ذاك اليوم كل الحسابات تتداولها خلاص مني انا نفس مشكله تعرف يضحكه اني انا سويت سكرين ريكورد من كلام بدر صالح وانت ترسل لي ايش تقول لي الله ارسل لي اونيت شان ولا شيء والله انك كذاب اقسم رب الكعبه والله ارسل لي كذا ارسل لي شيء غريب يعني يا اونيت شان يا او ماي جاد شيء كذا فاهم يعني انا قاعد اصور الشاشه فجاني ميكس 19 ايوه مصور رحت ارفع رفعتها الشاشه كذا جيت حطيتها في تويتر جيت بنزلها بعدين قلت يا لين ما فيني حل انزلها ويجي كلام محمد فوق وتسفل فيها هذا اللي كتب ايوه بعدين قلت لا خلاص خليني اروح اصور مره ثانيه احمد ربك شو انا سويت لك معروف هذا كان قفطوك كاتب اونيت شان ما ادري قاعد تسوي في الشات عندي في الخاص لو سمحت حركاتك هذه بطلع اوه قلت بالشات حق تويتش ليش لا الشات في واتساب ارسل لك اونيت شان ما ادري عنك يا ابوي انت ما ادري غريب اطوار ذاك اليوم مسوي لي اي اس ام ار الحين اونيت شان والصراحه قفلت مو قفلت الجوال رحت الدوام كذا ابو ساعتين كذا انسهلت على الجوال ابو ساعتين وارجع اقول وات ذا فك جاني كذا 700,000 فولو 700,000 واحد يتكلم تحقيقات مسوين ناس مسوين تحقيقاتهم الخاصة ما أدري إيش إلى أن تأكدت إنه مو هو الشخص مسوين تحقيقات قفلت المنشن بس عشان خلاص يعني مو كل واحد يجي يأكل ظهر الرجال بعدين صار كتويت بعدين كتويتات بعدين قلت يا رجال كنت بسوي خلي حساب برامج نوقف الموضوع بعدين قلت يعني لكن لما سحبت على تويتر ذاك اليوم خلاص بعدين بعد فترة والله ما أدري متى حذفته قبل أسبوع أو أسبوعين. إيش رأيك في الموضوع حق بدر صالح؟ والله يعني موضوع صراحة الآن ما طلعت منه تفاصيل. توقعت إن الرجال انسجن ذاك اليوم خش سبيس تركي آل الشيخ حصل بدر صالح موجود. من السجن. ما أدري. من السجن فاك سبيس تركي آل الشيخ ماني فاهم. ما أدري. بس ما أعرف الموضوع ما له أي تفاصيل حرفياً ما عنده أي تفاصيل. قال واحد قبل كم 6 سنين 2014 تكلم عنه بدر صالح. سوى ما مشكلة 2019 بدأت تحقيق القضية من 2021 قالوا طلع عليه حكم السجن وإحنا ما نعرف من هو هذا الواحد أبدا يعني مهما تسوين تحقيقات ما طلعوه في واحد طلع قالوا احتمال يكون هو بس أنفوا الاثنين بدأ صالح هو كلهم قالوا إنه أيوة أنا مشكلة قفلت المنشن وقتها لكن الموضوع بشكل عام إنه كيف إنه الطقطقة تؤدي للسجن بعد 6 سنوات ما تحسه شوي غريب؟ والله ايوه it's too much يعني يعني الموضوع صعب ها؟ اذا كلام الحين بودكاست الله اعلم احنا 2030 ايش بيصير؟ متخلف امسك يا امسك يا اخي الله على الجودة dude what the fuck والله ما في ولا قطرة حتى لو ما كنت ادري والله يا شباب يبالي ابدا ابيع water proof ها؟ ضد الموية ضد الشاي مو الموية ضد ايه كرك شركة كرك ده كرك شاي كرك ده شاي كرك ايوه اقول لك تخيل من تكات كلام كثير يجي واحد 2030 فجأة زياد قال الموضوع لليز انا اشدر امي ايش قلت انا بتكات تسمع الحين طلعت فوق 30 ساعة اشدر امي ايش قلت وكان متوظف كيوحا وعندي عيال فجأة زياد زياد تعالك فجأة يجيني ايه قبل 10 سنين هرشت عن مخي الله تمشي تفكى الله يا أخي هو مرة يخوف لأنه الموضوع مو مفهوم يعني أنت إيش الأشياء اللي ممكن تقدر تقولها والأشياء اللي غلط تقولها ومين تقدر تتكلم عنه مين مين مين يعتبر شخصية عامة لأنه في شخصيات عامة عادي تتكلم عنهم بس في شخصيات اللي بعيدين عن الميديا مو عادي تتكلم عنهم بس هالأشياء كلها ما إحنا عارفينها يعني أنا كيف أعرف حدودي أنا كده أقولك لازم نعرف لأن أحسها سابقة اللي صارت بدر صالح سابقة جديدة أول مرة إيه أول مرة مش كده لازم أحد يعرف تفاصيل الخبر صح صح صح فهمت أنا ما تقدر تقول إيش اللي ممكن ينفع يمكن يكون في تفاصيل كثير ما نعرفها إيه فاهم لازم نعرف بالضبط إيش قال يمكن موضوع معكم بالتفاهل احنا نتكلم عنه، نقول له اه انت تنتقد انا ايوه صح، يمكن يكون اكبر بكذا بكثير صح. فعشان كذا خلاص انا حاسس الموضوع تقفل، دام لا بدر صالح قال شيء ولا طلع اي شيء ولا احد قال اي شيء. صالح وبدر صالح في السبيس، او بدر صالح موجود شكله ما راح ايه. الحمد لله ما سجل، سو وير سيف انتلنا الان احنا في الامان ايه احنا سيف سايد انا ما صار لنا شيء ايه. ودي اتكلم اكثر بس اخاف انسجل يطلع ان تكلمت عن الشخص هذا كمان. مين انت؟ اللي انا شكرا باله طويل يا اخي، قاعد 3 سنوات يحاول يسجن بدر والله ما حقر منه كبير ما حقر منه لا الله تسوي اللي تسويه والله اغرد عن الانمي والافلام عز زي ما قلت انت دائما الموضوع تقفل وما نذكر التفاصيل اكثر فما في شيء ينقال ما في شيء زياده ينقال فعلا. واحدة من المواضيع اللي كمان ها اندفنت تقريبا احنا من الاسباب اللي شعللنا المشكله اصلا مشكله سحاب وهنودي ايوه والله احنا اغبياء ليه يا اخي تكلمنا عنها مره بسطحيه ايوه من والله صراحه انا وقتها ما كنت عارف بس احنا كنا نقول انه احنا قاعدين نتكلم عنها بسطحيه أيوة. احنا فاهمين طبعا احنا ما نتكلم عنها أيوة. نقول قلنا ما تكلمنا بسطحيه بس انه حرفيا ما كنت توقعتها مشكله قد كذا كبيره مره يعني والله فيها ماضي و ايوه هيستوري ايوه هذا قال ما هي هرجة انه فينوم ودي سي مارفل طلعت عميقه فينوم قصده ايوه فينوم طلعت هرجة والله شفت انا بعدين بس اللي مصر انه فينوم ضعيف ايش كفيلن ام اوف جوثم والله اللي يندعس لين يقول بس هو اصلا هو يعتبر فيلن ايوه انتي فيلن انتي فيلن انتي هيرو انتي هيرو اي ما شفت فينوم تونا مش الاول ولا الثاني الاول شفت الثاني انت لا بس انحرق عليه النهايه لا انا حرفيا بس بروح اشوف البوست كريديت وخلاص ما شفت النهايه لا ما بشوفها اكيد لازم اشوف الفيلم وفي النهايه مره حلو ايوه ادري انا بس بشوف النهايه وخلاص واطلع فهمت يعني شوف افلام مارفل ما انا اقول لك افلام مارفل هذا الشهر ما شفته يا اخي مارفل خلاص من جاي مارفل والله حرفنا مره مسكين سحاب الحين قاعد سحاب يا شباب هرجتي يا عيال ثالث بودكاست مو معقول يا عيال معليش سحاب ايوه طب اوكي بدخل نجاوب بس الفيلم اللي وديته جوثم بيندعس وديته جوثم ضد مين ضد حقون جوثم ايوه ايش دون باتمان فيلم ايش باتمان ايوه من جد مفروض يعني باتمان زلت جلد سوبرمان ايه بس يعني فينوم انت قاعد تقول فينوم حيجلد باتمان مفروض يعني منطقيا والله وحي ما ادري يعني ما كنت شفت بينهم مضاربة الا يمكن يكون فيه في الكوميكس الله اعلم بس هذا دي سي وهذا مارفل خلاص كفو سحاب استولى بطل ايش يعني سحاب حيجلد النودي من نودي باتمان والله شوف يعني باتمان انت غني وذكي يعني ما عندك فينوم ايش اللي تضاف ما يكرب تونايت الا الصوت عالي صوت كده يمكن يحط والله سبيكرز دي لان امه والله يلطش بالسبيكر صح يمكن باتمان يلطش بالسبيكرز سحاب جيجي يمكن جيجي هذاك عنده فلوس اوكي شوف انا الاكثر شيء لفت نظري في الهرجه افتكر زمان لما النودي اعطى احمد محمد سترايك ايوه خلاص على المنطقطق عليه بعدين رجع قال انتم كلكم قاعدين تنتقدوني واساسا شو اسمه اساسا ما انتم عارفين المشكله انا موظف واحد على قناه الاغاني ايوه اتذكر هو اللي هنودي موظفه هو اللي اعطى الاسترايك لاحمد محمد لانه شخصنها بس هنودي لانه اسطوره وعظيم هز الشخص هذا وشال الاسترايك تفاهم معه وشال الاسترايك اتذكرها الحقيقة طلعت هنودي حقيقة بناء على كلام سحاب على كلام سحاب انه هنودي هو اللي اعطاهم سترايك انه هنودي هو اللي ماسك قناة الاغاني ايوه والله هذا كان اكبر شيء اكبر صدمة في المقطع الصراحة it makes sense ليش تحتاج واحد يمسك قناة كاملة لو نتكلم فيها بمنطق يعني انا ماسك 3 قنوات الحين قناة الميكس 16 حقت اللي ميكس اكسترا والكلام كثير ميكس العادية صح انه ممكن ارقامي ما تكون زي ارقام هنودي بس ما احس انك بحاجه الى يوتيوبر كامل الى شخص كامل توظفه على قناه كامله عشان بس حقوق الطبع النشر لانه في النهايه اساسا اليوتيوب بتخش انت في خيار كوبي رايت تضغط عليه بيجيب لك المقاطع كلها ضغطه زر طق طق أيوة طق طق طق فما يحتاج شخص كامل يمسك القناه دي هو عندك كم عنده قناه 3 هنودي اوسم وايش والاغاني عنده جيمنج والله ما ادري في ناس تسوي تاخذ تخلي الناس يمسكوا قنواتهم بس يكون مدير اعمال مو يمسك قناه يعطيك كوبي رايت لا بس انه مدير اعمال يجيب لك اعلانات مدري ايه يقول لك جدولك اليومي كيف تشتغل لا في ناس عارفهم كذا في الاجانب ما ادري في العرب ايوه يعني كذا هو خلاص انت تسوي مقطع هو ينزل لك المقطع وضبطت النيل بيحط ايوه زي بوليت هيرو كذا يسوي معي. ايوه خلاص يعني هو ماسك القناة. بس انا بوليت هيرو ما اعطي القناة واعطي يوزع كوبرايتات للناس. ايوه ايوه بالضبط. بس انه انا اقول لك في ناس اعرفهم مو اعرفهم اتذكر قد كان في ناس زي كذا اللي يمسك القناة خلاص يمسكها. يعني انا اسوي المحتوى انت تنزل تفهم لي اذا صار مشكلة تفهم لي فيها فهمت. بس هل هنودي وصل فيه لانه انها كبيرة لدرجة نحتاجها؟ أيوة العالمية هذه اللي توظف شخص بالضبط. كامل عشان ايوه اولا يكون الاغاني عقد ما يفهم الاغاني انه لو كان محتوى الاغاني عاقد انك تحتاج شخص كامل فكر بيه منطقيه نو فك ايش فين التعقيد بالموضوع مشاهدات عاديه مثل مين اللي يبغى ياخذ يسرق حقوق اغاني هنودي with all respect يعني فاهم يعني ما اقصد اهان الهنودي او ايا كان محتوى الاغاني حقه الصراحه ما شفت له كم اغنيه والحقيقه ما عجبتني بس في ناس تقول انه جيد انا مره ما عجبتني لكن هل يوصل لمرحله السرقه يعني هل ممكن مثلا نشوف اغنيه هنودي في فيلم بدون ما يكلموه ياخذون حقوق زين واحد يحط اللحن ولا شيء في مقطع تصير هاي تصير في مقطع خلفيه ايوه في احد ياخذ مقطع النودي يحطه خلفيه يمكن النودي وباري والله يمكن في ناس سمعتي كذا انا ما اعرف اي شخص ارى النودي انا ما اعرف اي شخص كدبي المهم انه بعيد عنه هو ولا لا على كلام سحاب ايوه هذا كلام سحاب سحاب قال مع النودي هو اللي عطى احنا ما صلاح احنا بس هنا قاعدين احنا ننقل. نكبر قصدي نوصل الكلام ايوه نغطي الخبر بالضبط ريبورترز يا سعودي ريبورترز لا مو سعودي ريبورترز سعوديين بس ايوه صح فك قبل انت احس قصدك اليوتيوبر لا ما احنا سعوديين احس قصدك اليوتيوبر ذلك ايوه سعودي ريبورترز فعلى كلام انه اسمه سعودي بورتز ما يغطون ولا خبر ليش اصلا ما ادري والله مزان عندنا صراحه بس عموما انه قال تفاصيل زياده هنودي يا قال انه هنودي مثلا هو ما قال هنودي قال هودي بس خلاص واضح إيه لا المقطع كله عنه ما يحتاج بس لا في تفاصيل احس كانت ما لها علاقه انه احنا انكم شيء صح في مشاكل شخصيه قال مشاكل شخصيه كاصدقاء ليش هذه ما لها علاقه فيها دي مره ايوه هذه يعني ما يهمني شيء بينك وبينه يعني بالضبط حتى لو كان اذاك انا ما يهمني فهمت يهمني لو كان ليش لا خلاص ما يهمني ابدا ما يهمني يعني مشكله بينك انت وهنودي اعطوا تفاصيل كثير اصحابي كانوا يجوا وكان ايوه وكان هو متسلط وما ادري ايوه يعني هذه حسه سواليف جانب والله ايه والله ما ادري حسه سواليف جانب هي ميد مي منتلي انستيبل لا ما قال كذا قال انا اقول لك قال انه هنودي من النوع اللي لما ياخذ جروب بيصير هو الرئيس حقه وما ادري ايوه اكيد سي ذات والله يعني نوع ما يعني من واحد نية نظر واحد بعيد ما ادري ما ماني قال انا على اليوتيوب قال هرجع اليوتيوب بس قال حقته كبرات حق محمد صح هو كان المين بوينت ايوه قال انه كان في نقاد وكان يخاف منهم لا حط مقطع احمد محمد ايوه صح انا بس لا قال انه كان يخاف منه صح من كان يخاف ينتقدهم شيء زي كذا ما ادري الله ناس صراحه شفت المهم ايش رايك بالمشكله بشكل عام كم تقييمك لها من 10 تقييمي للخبر حقه رهيب حق مين حق يعني السحاب انه قال اوه هو طلع هو لما قال انه اوه هنودي هو طلع اللي قال هذا ايوه هذا حلو 10 من 10 8 من 10 اوه حلو حلو كان المقطع كله مقطع لاني ماني مهتم صراحه زي الناس اغلبها كان امور شخصيه ما طلع في اليوتيوب 3 اوه مسكين سحاب ايش متفهم انه مقهور عارف انا يمكن من جد هنود يمكن اوسخ انسان يمكن ورا الكاميرا زي ما يقول هو لكن انا ما تابع هنودي ولا تابع سحاب زي الناس ايوه فهمت ماني مهتم مره بالمشكله بينهم بس احنا نهتم للهرجه الاخيره بس أيوة. كانت جيده لان الهرجه الاخيره تاثر على اكثر من طب ايش رايك هنودي كشخص الحركه اللي سواها لو لو لو انه هو اللي اعطاهم سترايك من جد ايش ولا اوف اعطاهم سترايك والله اوف هيوج كيف ايش رايك بالهرجه انه بعدين هو كمان راح سفل في احمد ابو الرب قاعد يقول ان انت تستعجل على سترايك احمد صح؟ ايوه سفل في احمد ابو الرب يقول ايوه ترك انه مربوط اكثر من قناه راح يكون هيوج هذا بيكون شكله مره غريب حتى هاجموه جمهور احمد محمد هاجموا هنودي وقتها صح؟ احمد محمد كانوا عارفين انه هنودي قاعد يسوقها كايند اذكر انه على كلام ام احمد محمد انا ما يصير احلى عارفين ما تقول شيء من لساننا قاعد يطلع على كلام على كلام على كلام من وقتها كانوا كانهم عارفين انه هنودي انه اعطاهم اعطاهم هو الاسترايك وبعدين رجع كنا مشوا لهم هي مشوا لهم إيه. يا والله يعني يا اخي نقاد هنودي هرج شيء ما قال شيء صح يا ما قال شيء. خلاص صرحت انه ما يقول شيء. خلاص يعني انا ما للاسف يوقف الخبر هنا. ايوه حيوان. اي خليني ارجع موضوع اللوليز. ايه اوبلز اللوليز والله تسري. لسه يا محمد بالله على الخفيف. خلينا نخش. طيب نخش على الخفيف. طيب في اللي حق هذا حق ابو فله ابن سوريا. ما اعرف صراحه من ابن سوريا والله, بس شفت واحد ارسل لي هو امس. عرفت من هذا الانسان يا اخي. ابن سوريا دائما ما هي اول مره ترى يطلع ويقول الهروج غبيزي. افتكر في فتره كمان طلع, وللاسف انا كمان اتفقت معاه بعد بعدين اكتشفت مين هو ابن سوريا من جد بعدين. ما ليش نسيت افتكر في مره قلت انه هو عنده وجهه نظر. حسبت معاه شيء تسووه. لا ايوه اتذكر ابن اتذكر كان وقتها سالفته مع احمد ابو الرب لما سوى الاعلان, لما سوى التبرعات حقته. ايوه وكان يقول انه ممكن كان من المفروض انه حركه اللايكات. أيوه. كل 10,000 لايك مدري. هو انتقد احمد ابو الرب. احمد ابو الرب ايه هو انتقد احمد ابو الرب من الحركه. أيوه. دي غلط. تذكر انه انا وانت قلنا انه هي قالت انه عنده وجهه نظر انه تكلمنا عن ابن سوريا. انا اول مره اشوف وجهه. لا تكلمنا عنه. وات اول مره اشوف في حياتي يعني. اتذكر قلنا وقتها انه عنده بوينت اوف فيو, بس لما رحت شفت الفيديو حقه وشفت طريقة كلامه مرة اختلفت معه. مرة اختلفت معه. الناس اختلف. فا واضح إنه مرة شخصية مكروهة. أيوه يا أخي. شوف. السوشيال ميديا. أيوه أنا كتبت حرفياً. أول شيء نتكلم حق أبو فلة اللي سوى اللي. أيوه. هذا. أيوه. رهيب كان. والله. مرة 30 ساعة. يا أخي. 30 ساعة. والله أسطوري. أيوه. مرة كان. يا أخي والله أبو فلة عظيم. أسطورة. يعني. تذكر انت كيف كنت انت دائما كنت تتكلم بدك تدخل سالفه التبرعات للكوميونتي. أيوة. العربي شيء سواه شيء اسطوري مره. اصلا كنت اصحى واخش على البث بس شيء كذا على خفيف كم وصل ورجع اقف فهمت. فمره كان رهيب والانجاز حقه في النهايه مره جيد. مره اسطوري مره. بعدين شفت اليوم اللي بعده يمكن والله واحد حاط ابن سوريا ودخلت على المقطع والله ناسي مين حاط الستوريات ولا شيء من تيك توك حقه ولا شيء زي كذا. بس يا قال تسفيل ابو فله. انا ما شفت ترى يا شيخ شغال تسفيل ابو فله. يقول احنا السوريين ما نحتاج منك هذا تبرعات, احنا معززين مكرمين مدري ايش. ما ادري مين رد عليه ناسي والله, بس قاعد يقول له يبي يشخل انت. ايوه واحد رد عليه. انا شفت يوتيوبرز اثنين يردوا على ابن سوريا هذا مستلمين والله باللسان الصريط يعني انه مره مكروه انه كريه ابعد درجه. واحد يقول يا اخي انت كلب انت غبي انت مدري ايش يا ابن سوريا يا ابن مدري ايش. ايوه يقول له لا تسمي نفسك ابن سوريا, سمي نفسك ابن الله مدري ناسي. ايوه شيء زي كذا. لأنه ابن سوريا والله المقطع حقه كان أبله لأبعد درجة والله العظيم. منطق من المدري إيش كلام حقه. ما قال أي ما أعطى أي كريدت لأبو فلة فاهم. يعني يا أبو فلة ورحنا ما نحتاج شفقتك مدري إيش, ما نحتاج تبرعاتك. هو جالس مكيف يمين بالله يبرد حياته وبي سي ومشغل تيك توك زي الفنطل قاعد يتفرج. يقول لك إحنا ما نحتاج تبرعاتك, ما نحتاج, احنا السوريين معززين مكرمين. ليش شافه بهذا المنطق هو؟ ماني فاهم. يعني في ناس بالفعل تحتاج. ليش قاعد تجي ليش قاعد تكلم بلسانه؟ اي بالضبط. ليش قاعد تقول انه ما يحتاج؟ مين انت بالضبط؟ اي لا ما احتاجه بالطريقه هذه. مين انت؟ ما انت عندك كل شيء. وايش بهالطريقه؟ ايش بهالطريقه؟ جدا جدا ممتاز. في النهايه نتيجه ممكن تكون نتيجه رائعه. كم مليون دولار؟ مليون دولار. اي ما ادري ممكن كانت اكثر بس اذا ما وصلت اكثر. ايوه اتس هيوج. فمره كان كذا كلامه مره غريب. احس نظام التبرعات. انا مره مع التبرعات بس في بعض الناس يخوفون ممكن يستغلون النظام التبرعات. بس هذا ابو فله كان مع اليون. استنى انا اقول لك في ناس ممكن يستغلون نظام التبرعات عشان ياخذون دعم صدى. ايوه لكن بشكل عام انا اشوف ان المفروض ان اي احد يسوي تبرعات بالطريقه اللي سواها ابو فله ممكن نقول المفروض ندعم بشكل كبير. اكيد انا لو بقيسها ممكن اقيسها على مستر بيست. الحين مستر بيست قاعد يسوي تيم سيز. قبلها كان مسوي تيم سيز. ما في ناس كانت تقول انه مستر بيست يسوي ذي الاشياء بس عشان ياخذ زي ما انت قلت سوشيال اكسبتنس. ومن الناس اللي شفتهم يتكلموا عنه اللي هو تشارلي بينجوينز. أيوة. هو مره صريح فاره. وشفته كان يتكلم عن مستر بيست قبل فتره قاعد يقول انه انا قابلت شخصيا انه هو مره يحب هذا الشيء وانه هو بالفعل احس ابو فله نفس الجانب هذا من ناحيه الخير بالضبط. أيوة. بس انه برضو يخوف انه ممكن يجي واحد يستغل البرعات الخيريه. اتمنى ما يجي احد ويبعص ام الموضوع بحيث انه ايش يصير سمعتها اللي حولها مره سيئه, سمعتها مره سيئه. ايوه, هذا اللي انا مره خايف منه, فاهم قصدي؟ عشان كذا كلامه بسوريا كان ابن سوريا ذا كان كريم. كان مره مره غلط, مره لانه شيء صوب فلها يا اخي مره اسطوري والله, حلم كذا اي واحد يسويه. وعلى قد على قد ما احنا يعني حتى احنا عندنا 3 مليون 4 مليون ريال تقريبا. ايوه عندنا, لا تقول ولا قول, ما شاء الله ما شاء الله. عندنا في السعوديه مره صعب انك تجمع تبرعات لانه عليه صعوبات قانونيه. كان ودي فترة مرات تواصلت مع جمعيه خيريه وزي كذا, قال لك بسوي, قال لك بسوي يكون زي البث الخيري. نسوي مثلا بشكل شهري, كل شهر مثلا نسوي بث خيري. كانت فكره حلوه ممتعه بنفس الوقت, بس مره صعب عندنا, مره مره صعب. فكون انه في واحد ثاني من خارج السعوديه يقدر يسوي ذا الشيء, اتس جود. اي اتس جود مره, يا اتس فيري جود, تقدر تساهم على الاقل. اي لا كان رهيب والله. اتمنى الصراحه يصير في تسهيلات للستريمرز عندنا من ناحيه البثوث الخيريه. يعني دائما قاعد اقول في مستشفيات, في اشياء مره كثير. مثلا انا اتذكر مين من الناس اللي سووا ستريمات خيريه كثير من الاجانب, يعني دكتور لوبو مستشفى سانت جود حقت السرطان. اتذكر يمكن اظن كل شهرين يسوي لها مجمع كذا مبلغ. بس مش انا شفت الهرجه دي, الموقع اللي هم يسووه له الموقع مره مرتب. تخشوا تكتب معلوماتك, تكتب الستريم حقك, وتكتب الجمعيه اللي انت تبغاها. في جمعيات كثيره تحط الجمعيه, خلاص اي شيء يدخل على التويتش هذا, اي شيء يخش على هذا بيتحول مباشر على ايش, يتحول مباشر على الجمعيه وينحسب لك انك انت كم جمعت. ايوه فاهم, انك كم جمعت هذا مره كويس, انك تبين للناس انت كم جمعت هذا مره كويس, لانه يحفز الناس. مليون في المية. إيه مليون في المية. بس انت لو سويتها عندنا هنا, يعني انا ممكن الحين اكلم جمعيه خيريه, بس حيكون مره صعب لان الجمعيه الخيريه عندنا ايش النظام, الناس ممكن تتبرع طبعا, ما يقدرون ياخذون حوالات دوليه. ايوه, بس ياخذون محليه, وهذا مره شيء سلبي. الناس تتابعنا من جميع العالم العربي, من العالم كله يمكن, فما يقدرون. اذا احد سوى دونيشن, ايش الهرجه؟ لازم يسوي لي انا الدونيشن والفلوس تجيني انا كلها على اساس انها فلوس لمحمد, وما يمديني اصرح اقول انه هذه الفلوس حاعطيها الجمعيه الخيريه. مجرد ما اقول هذا التصريح يعتبر خطر. اوكي, يعتبر هذا اللي فهمته, يعني قد يكون خاطئ. يعني راجع من بعد اذا هذا قد يكون خاطئ, انك تجمع انه غلط انك تجمع الفلوس هذه على انك تعطيها جمعيه خيريه. أيوه. فالنظام انك تاخذ الفلوس انت من عندك, بعدين من طيبه قلبك تعطيها الجمعيه الخيريه, بعدين تجمع الكاش كله. بس هذا ما حيجيب للناس الجول حقك فلوس, فاهم قصدي؟ فلوس ما حتبان كم. بس مع انها موجوده مثلا زي احسان مره بسيطه طريقته, فاهم؟ احسان خلاص ابل باي, وعندك مدى ابل باي, كل شيء من كل دول العربيه عرضوا يقبلوا, فهمت؟ يعني مديك لو تربط مثلا احسان والمنصات هذه بدل ما تكون محصوره على حقين سناب شات وتويتر, ينزلوا الحالات حقت احسان. إيه؟ ولا الجود, ولا الاسكان, ولا ايش في كمان عندك, ولا فرجت غير. بس انا قصدي الجود, الاسكان, هذا يدرس حاله شخص ينزل حالته في الموقع. إيه, بس انت ما تبغى تسوي كذا, انت تبغى تجمع مبلغ كبير وتعطيه جمعيه هي تتصرف فيه. ايوه بالضبط. فانا قصدي قدام في جمعيات مسويه هذه الحركه, اللي هي مثلا زي الجود والاسكان هذه, الاحسان هذه, لانه هم يربطوها مثلا بستريمه خاص مثلا. خلاص ايوه. فكره مره ممتاز يا اخي, فكره مره بديهيه. اظن حتصير اتمنى تصير بسرعه, احس ما في احد قاعد يفكر فيها. يعني اظن الحين شوف مثلا مره حقين السناب والتويتر من ناحيه الفواتير الخيريه مره يقفلوا كثير ترى. اذكر قلت لك انه دايري قديش قاعد يقفل, كان فواتير 3 مليون 4 مليون ريال يقفلها في يوم واحد, قبل 24 ساعه زي كذا, كان شيء غير طبيعي. لكن لسه باقي جانب الثاني اللي ما هو اللي تقدر تقول حق بالغين مره, اللي هو حق اليوتيوب هذا. ايه, باقي هذا اللي يتفاعل مره. اوف, ايه مو طبيعي. مو عشان زي كذا انا مره انبسط لما بشوف فله اقول اوكي. ايوه, اذكر مين تكلم عنه, والله صارت هرجه, يعني هرجه كذا شويه فهمت غلط بشكل يعني يقهر. شو اسمه ذاك مشهور سناب شيخ منصور قيبه, ما اعرف مشهور مره, تكلم عن فله, سوى تقرير عن فله انه كيف قاعد يجمع كيف جمع مليون دولار مع اليو ان مدري ايش, وكيف استغلال قوه الاطفال هذا, كيف مجد طلعوا قوه الاطفال. ايوه انه كيف جمهور اليوتيوب مره قوي. ايوه, وكيف انه المفروض الشركات تبدا من الحين تفكر كيف تستثمر مع اليوتيوبرز وما ادري مين قص له لقطه, كان يطلع لقطه كان يسفه ابو فله. ايوه, وتداولوها في تويتر, يا منصور قيبه يا حسودي يا مدري ايش. انا قلت اول ما شفته قلت يقطع امه, ايش مسوي زي كذا؟ ليش وش الشخص انا ذي؟ بعدين قلت خلينا شيك سنابات, خذ سنابات كانت فرصه كامله. يعني انا واحد من يمكن خمسه يسوي يمكن ذي الحركه, وطلع لا عكس تماما الكلام اللي قاله, فهمت؟ كان من جد يمدح ابو فلق يقول انا واحد ما كان هو يعني يعتبر من الشياب البومرز نعم ما فيقول ما كنت صدق قديش قوة اليوتيوبر صنت ممكن يوصل المبلغ هذا. ففعليا لو تيسرت دايم هتكون مرة دايم مرة هيكون شيء اسطوري. ايه هتكون مرة دايم. حتى والله في رمضان كنت افكر اسوي زي البطوله اقول لك بين اليوتيوبرز. ايه اتذكر تكون فكره حلوه يا اخي تكون يا بس صعبه صعبه ليش بتكنسلت تكون بطوله سوى جدول اذكر مين سوى جدول بيكسل ايه واحد. بيكسل ايه بيكسل عارفه سوى جدول لليوتيوبرز كنا نختار اليوتيوبرز مين ايه اخترنا والله جبناهم كلهم ايوه جبنا اليوتيوب اذكر كذا انا محمد يقول هذا نجيبه ونقول ايه لا لا لا كري ما كنا نقول كري كنا نقول ما حيجي قلنا ما حيجي قال لا ما حيوافق ايه وجمعنا كذا يمكن كم جمعنا والله الاسماء اللي عندنا يمكن كانت 50 واحد 50 اسم ايوه كلمنا كم واحد بس كتجربه كلمنا كم واحد كلهم وافقوا بطوله كانت ايوه كانت إيه مره كانت بطوله خيريه كانت فكره رهيبه والله الفكره مره جيده ابو فله خذها شيله اي انا اعطيك اياها بس تجيبنا تجيبنا معلقين ايوه يخلي الوضع اكرد غبي والله خوف انك تكون معلق في قناه ابو فله الحين اليوم كله عليك والله مره 21 مليون شخص والله لا هو يخوف عشان انا وانت مره غبياء ونقول اشياء غبيه أيوة أيوة بس ما علينا عيون كثيره فلما فجاه يجونك هذول ايوه ايوه حيعرف كل الغباء اللي كنا نقوله يقول مين هذول الاغبياء عشان انا فيهم صوت كذا بالاعلام الخفيف ايوه ايوه كمان ما ابغى عيون خلاص موضوع اللوليز اقدر اقول لوليز وانا عندي زي ابو فله مستحيل بس انا الحين انت شوفوا انبسطوا بكلام كثير للحال اللي هو عليه لانه لا دوام الحال من المحال اسمع صارت لي سالفه غريبه امس اوكي الحين في لقطه انتشرت لي في تيك توك خشيت على اللقطه دي قاعد اقرا كومنتات وزي كذا كلهم ميكس رهيب محتاج المهم بعدين نزلت تحت لقيت واحد قاعد يسفل فيها والله كاتب شباب هذا فقي هذا كان معايا في الثانوي أيوه. واحد فقي وما يتروح انا قلت يعني شكله مين ذا الهبل ايوه قلت مين ذا والله كل تروح متى انظف واحد المشكله في الثانوي كنت في أنظف مراحلي ايوه الحين هوملس الحين هوملس حسيت بي انا شوف الثانوي كنت اروح النادي فكنت كل يوم لازم تروش أيوه. المهم بعدين خشيت الكومنتات ابغى اشوف مين هذا والاقي كاتب اسم مدرستي ايوه ايوه كاتبها وات ذا فك هذا من جد يعرفني هذا كان معي واخش واعرف الولد الولد كان كايند اوف صاحبنا ايوه عارف كنت دائما نتكي معاه كنا دائما نسولف معاه والله ناس غريبه يا جماعه الخير والله شيء غريب ترى محمد وراني هرجه والله ترى غريب والله مره المهم بعدين قعدت اطالع ويلاقيه ينزل تيك توك كذا ايوه كترول ايوه قاعد ينزل تيك توكات ومدري ويضحك المهم والكومنتات قاعدين يسفلون فيه في واحد كاتب له يبوي شفت فيديوهاتك غسلت يدي منك مدري ايش هو لو سمحت احترم الفاضي والله كاي والله انه كاي بعدين انا يا اخي انا الولد اسف كنا دائما نطقطق عليه بس كان طقطق احبيه ايوه يا اخي كان يشجع الشباب كيف ما تبغى نطقطق عليه والله كان يمكن كان يحجع مدرسه كلها يشجع الشباب يشجع الشباب لازم نطقطق عليه لا والله كنا تو ماتش عليه افتكر كنا انت كنت تو ماتش عليه انا امي صلاح انت مره كنت تو ماتش عليه كان متنمر الف اقول له مع والله نفسي اوريكم الصوره اللي شفتها يوم جوالي والله العظيم والله كنت متنمر انا يعني متنمر والله يا جماعه خير اليوم كذا جبت غير جوالي ودخلت على حطيت الواتساب جاب لي رسائل من 2017 واتساب انا محمد وادخل اول صوره لقيت يمين بالله ابن الكلب اتذكر زعلت انت مره منها صور صوره بس مش انا احط الصوره انا بنيتي حطها بعدين في تويتر بس سوي كرب بس هو الكلام اهم شيء لا اسوي كرب طب ارجع بالكلام اللي كاتبه انت والله من كلب انا نرجع سالفه ذاك الولد اوكي والله احنا كنا هو كان يطقطق علي وانا كنت طقطق عليه يعني كان ضحك حبي زي ما انا وانت نضحك على بعض خلاص اتذكر ان علاقتنا انتهت بشكل حبي يعني ما صارت خرجنا وكذا عادي يا وكان يعني عادي لو قابلت الحين هضحك معه زي كذا المهم بعدين خشيت له في الخاص خلاص كنت بمزح معه كتبت له مين فقي شايفك تنشر اشاعات عني اني ما تروش خلاص ايوه توقعت ايش بيسوي توقعت بيضحك زي كذا ايوه راح اعطاني بلوك كذاب والله او ماي جاد اطلع من جيبي شخصنها يا الله لا لا مو طبيعي هذا والله ملك الشخصنة ثاني بلوك والله اطالع وات ذا فك لما اخش انستغرام بكتب نو بوست يت قد فك اخش من الحساب الثاني صوره موجوده حساب موجود ايوه قد فك ليش اعطاني بلوك برد عليك على الاقل ما رد حرام قرد داني بلوك انا كنت توقعته يتروى عليك شوي توقعت بيضحك ما ادري كنت زمان كيف اخبارك ما ادري ايش مسوي بحياتك والله ترى كاي كاي يعني انا محمد الراني ويمين بالله مضحك لاني عارف الولد ايوه كما ما كنا اصحاب شويتين يعني حتى انا لما قريت الكومنت حقه ما زعلت قعدت اضحك ايوه فاهم اللي ما قلت له شكله بس انا قلت له والله شكله مشخصنه قال لي لا انا حدخله على الخاص وحكتب له اكيد حيضحك يعني ويصير الوضع عادي صار ما توقعت اعطاك بلوك والله بك امه بلوك انا قاعد اقول شكله يا يمكن انه خاف يحسبني من جد كذا حاقد فاهم اللي يشوفهم مو ينشر شات عني انا نظيف انا كيف تقول يعني ما يتروش او انه من جد يكرهني طول دي الفتره بس انه من جد يكرهك هذا اتوقع انه من جد يكرهك انه متنمر اتذكر في مره قال تنمر عليه في مره كنا نقرا في العربي انا كنت رئيس مجموعه في العربي ف في مره كان هو قاعد يقرا وكان في مكتوب نزرع الذره هو ايش قال نزرع الذره استلمنا عليه نزرع الذره طلع لك مجره ايش درب التبانه الشمس زين الحرج مره كان يقول له هذه بس كذا دبه كذا ما تشوف وجهه تقولنا دبه بيض بس عارفين الراس كان نفس الجامد كنا نقول له تشامبيونز ليج كنت لما نشوفه الصباح يقول له لا تشامبيونز ما حد حيضحك ما حد حيضحك لأنك ما تعرف ما تعرف شكله تنمر عليه لأنه أنا راضي يكون حبايب دود هو تنمر علي عادي اقدر اضحك عليه شويه خليه يضحك انا كنت هو انا هو تخرجت حبايب ماني صراحه والله تعني استلمك انت كمان فجاه انا لا اقول انا كنت اتروش فجاه اقول هذا جاي وتنسق فيك من جد انا ثانيه ما كان يقول لي شيء ايوه لو سمحت سمعتي كانت طيبه مره لا كان يسموني كان يسموني مسيلم الكذاب الله يلعنهم ايه اسم الحيط اللي اعرف الثانيه كان مسيلم الكذاب عشانك كنت تقول انك ما تذاكر وتجيب في المارك ما ادري واحده منها يمكن بس ما اتذكر كان... ما كنت تقول لك مسيلم لا مو انت العيال كان يقول لي مسيلم الكذاب وانا حرفيا صادق جدا لكن ما ادري شهر جاتهم صراحه بس الحمد لله اختفى اللقب ما اتذكر ابدا انا بس اوكي والله سلام جد يمكن لانك كنت تقول انا ما ذكرت والله ما فكيت زين جيب في المارك يعني ترى انا ما يا اخي انت لازم تفهم شيء قدراتك العقليه ما هذه قدراتي نقول لك ما ذكرت لا في اشياء لازم تذاكرها عشان لا يا حبيبي امور بديهيه يعني الانسان مع التمرس يمكن مع الممارسه عرفت ليش سموك مسيلم الحين يساف ديف تشابيل ديف تشابيل اي ديف تشابيل ديف تشابيل سوى ستاند اب كوميدي وقاعد يسفل اي اوكي قاعد يسفل في تراس جندر قاعد طقطق عليهم وكنسلوه خلصت السالفه انت مره قلت مره بسرعه ايوه ها في شيء اقوله كمان ما كنسلوه اللي حاول يكنسلون والله تكنسل اي نوعا ما صراحه وقف ضد ترى الممثلين بما انه شوف والله كستاند اب كضحك مو افضل ستاند اب يعني اي قلت هو ما يضحك بالسوالف تعجبني مره لا هو يضحك اي بس مو لا والله هذا يضحكني ديف شابيل والله في اكثر واحد ضحك والله رسل بيتر لا انا اقول لك والله طحت انا اقول لك جلست مع واحد جلست مع اخوي الكبير طيب وقاعد نتكلم عن ستاند اب كوميدي مدري ايش وشفت انه معرفتي في ستاند اب كوميديانز زبالين انا معرفتي في ستاند اب كوميديانز زباله كنولج ويعطيه تاريخ ومدري ايش في ورب الكعبه ستاند اب كوميديانز مو ضحك بس قديمين المشكله كل ستاند اب كوميديز حقيقه تلاقيه في اليوتيوب في شيء اسمه ديف جام كان مكان مالوف لسه مره ايوه غير اللعبه لا مو اللعبه في لعبه اسمها ديف جام ايوه عرفت فيها 50 سنت اظن ايوه لا مو اللعبة اللي فيهم رابرز كلهم ايوه كان رهيبة اللعبة مرة ايه قاعد يقول اسم مألوف فيه كان في شيء اسمه ديف جام شوف انا لسه ما بحثت عن تاريخهم زي الناس بس ديف جام هذا زي المكان كان طلع منه تقريبا اي كوميدي تشوفه الحين طلع مشهور او زمان الحين طلع من هناك كان المكان يجمع فيه الكوميديانز فهمت حتى ديف شابيل تكلم عنه كثير شو اسمه الثاني ذا بالبير تكلم عنه احيانا يقول لك ديف جام تايمز ومدري ايش المهم فقعدت ابحث عن الكوميديانز قدماء واكتشفت لك واحد اسمه ايش ريتشارد براير الابيض لا اسمه ريتشارد براير اسمه والله يا كاي والله مره كاي والله يعني حرفيا قعدت فتره الماضيه كله بس قاعد اتابع ناس قديمين فهمت ارسل لي بالاسم هرسل لك كذا هم كثير حتى في واحد بريطاني يقول لك هو اول من بدا اول ما بدا يدخل الستاند اب كوميدي مع السوشيال كريتيك فهمت انه يتكلم عن مشاكل اجتماعيه عن طريقه كوميديه. هو واحد بريطاني كذا هو اللي قال لك اللي بدا الفريدم اوف سبيتش ان كوميدي ومنها تبناها ديف شابيل والباقيين فهمت. ويضحك كان منه حرفيا كذا قديم المقاطع حقته حتى ريتشارد برايد قديم. المهم ديف شابيل عنده ستاند اب كوميديز مره كثير رهيبه. هذا ما كان ارهبهم لكن الكلام اللي فيه رهيب. ما كان يضحك بس كان فيه رهيب. منو حق ديف شابيل الاخير؟ ايوه ايوه يعني ما يضحك مره يعني شوفه من اقل اخر كم واحد نزلها يمكن من اقلهم بس حتشوفه وانت مستمتع. بس الكلام حقه اللي قاله مره رهيب مع انه كان يضحكني كمان. ايوه يرمي نكت في النص. ايوه لا اقول لك ضحكني ليش ليه ثلاث سنين كوميدي صار على نفس الموضوع. ايوه كل شيء دقدق كل شيء دقدق. ايوه يعني تعرف اللي لما احنا متعبين يقولون خلاص نتكلم على الجيز مره كثير ليش شبيل حلب ام الام. جيدة يعني خلاص موضوع كذا رهيب تتكلم عنه. ديف شابيل حلب ام الجي بي تي تكلم عنه ثلاث مرات يمكن ورا بعض. شخصنها معه هو كل شيء يقول انا ماني مشخصنها انا مشخصنها. وانا قاعد اقول والله انك مشخصنها بس يقول له تفهم كلامي زي الناس حترف انا نعيدهم اكرهكم انا هو يكرهه انت كذاب. انا يا اضحك نكته قال عن الجي بي تي اللي بيقول لك تكون راكب السياره مع تكون راكب السياره مع الاحرف. لا لا والله كمان في حقه نكته من يقول لك انه انت ولد بس تحس انك من جوا بنت يقول اضحك عليه. تخيل لو انك مثلا اسود بس تحس انك من جوا صيني. ايوه هاي ايفريبادي ام تشاينيز من جد والله قد عاد سامع فيه شايد من جد. شايف هو قاعد طقطق عليهم بكونسيبت بسيط مره فاهم قاعد. المهم اللي صار ذا والله انه شعل الام الموضوع. طيب هو ديف شابيل انت كيف تكنسل انسان ما يتكنسل. طيب بس مين اللي طلعوا مدلعين حق نتفليكس منصة المنظمين حق نتفليكس طلعوا اشتكوا للسي او حق نتفليكس وقال او نو هذا يعتبر فريدم اوف سبيتش مدري ايش ما حنشيله يعني ما يضر احد ولا شيء. وراحوا سووا لك بروتست كذا وطلعوا مارش سووا كثير عن شكلكم. يقدر يتكلموا عن حريه تبين الراي واي احد يتكلم عنهم يكنسلوه. يا اخي اقسم بالله انهم اسوء في اطلعه البشر كلهم اغبياء. ما اشوف انت في ولا اي احد ذكي اي احد ما اشوف احد ذكي الا الجي بي تي كلهم كذا اغبياء كلهم اغبياء. المهم طلعوا سووا مظاهره كنسل ديف شابيل وفي ممثلين طلعوا شو اسمه إيلين بيج اللي تحولت صارت ايوه طلعت اللي تشبه اللي مثلت في انسبشن ايوه انسبشن ومسلسل حقهم ذاك شو اسمه اللي تشبه الي في دراسته بس رفعت ايوه ايش اسم المسلسل حقهم هي تحولت ولد ايوه صارت ولد صار اسمه إيلين بيج إليوت بيج إليوت يايكس مو تدري والله تحول ولد. ايوه ايش المسلسل حقهم جسمه ذاك حق الاولاد اخوان هذوك الابطال الخارقين نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 يا ابوي عرفت ذاك القصير شفته 80% عندهم قرد وات نتفليكس ابطال خارقين ايوه مرقمين وعندهم قرد عندهم يا ابوي قرد زي ابوهم امبريلا اكاديمي ما شفته ما شفت امبريلا اكاديمي لا ما شفته اي ذا امبريلا اكاديمي مثل فيه اوكي تحولت ولد برضه تكلمت عن ديف شابيل ايش قالت زعلانه طبعا ينادوها ولد الحين إليوت بيج ينادوه ايش البرونونس حق هي هم ما ادري ذي ذم والله ما ادري شكله ذي ذم ولا هي هم. المهم ديف شابيل يقول ذي واحد ولا ذي هم جايين والله ما تدري ايوه شيء غريب والله قاعد طقطق عليهم لين قال بس الطقطقه حقتهم كانت رهيبه عليهم بس انه في اعمال مثلا ديف شابيل عنده زي الدوكيومنتري بيسويه كنسل صح؟ إيه ما في ولا شيء كذا تأخذ الدوكيومنتري حقه فاهم؟ يعني هذه أوه صرت والله يعني صاروا أقوياء والله الله يلعنهم بس إنه لما السي أو حق نتفلكس قال هذا ما ضر ولا أحد راح أقوله طب كيوتيز كيوتيز معتبر حرية التعبير ليش موجود لا موجود لا بس إنه مسوي عليه ضجة الناس وكانوا كلهم موافقين على الضجة اللي صارت بس الحين اللي صارت على ديف شابيل كلهم قاعد يقولوا لا ديف شابيل ما سوى شيء غلط فاهم؟ المفارقة يعني قاعد يقول أوه أنتوا ضدنا أنتوا بصريحة العبارة ضدنا الجي بي تي كيو ما انتو ضد الثانيين فيعني هذا اللي صار. وديف شابيل قال انا مستعد اني اجلس معاكم جلسة حوار لكن ما هتكون اني خاضع لكم شروطكم انتو فاهم تبزيلي جلسة حوار عادية هجلس معاكم اني قال لك بخضع لكم وقوانينكم وش اقول ايش ما اقول سري لك. شفت الاغنية اللي كان منزلها ديف شابيل نهاية الدوكيومنت نهاية الساند بحق ناسية والله I will survive اسمه والله I will survive اللي I will survive يا هي وصفاك دود لانه اسطوره لانه يضحك لانه جماهيره قويه بالضبط. والصراحة ناس كثير ترى ضد ال جي بي تي بس كلهم خايفين، تحسهم يدعمون ديف شابيل بالخفاء. الحين الحين أنا أقول لك الحين لما شفت الحين قبل شوي والله عند هيلكيو فيلم إترنالز. أيوة مهندس في حق ذا مارفل لما المنع في السعودية، منع في السعودية وفي الصين وفي دول عربية الإمارات وبحرين كلها. ليش؟ أول فيلم من أبطال الخارقين في شخصيات شاذة، في لا الشخصيات هذا كانت كابتن مارفل بس لا هذا في مشاهد شاذة. أول مشهد يقول لك في مشهد، أول مشهد سكسين في ال ليش يعني فهمت؟ أصلا من بداية ما أعلن عن إترنالز وأنا كاره هذا نوعا ما كان تجميع ممثلين هوليوود. أي مين بيمثل في أفلام خارقين؟ أنجلينا جولي جبناه ولا باقي؟ إيه أنجلينا جولي دايفرسيتي هندي تعال مين أنت إيه كذا؟ جيم ثرونز؟ كذا كان جمعوا لك 700 واحد مرة كذا كان شكله متوقع إنه كان خايس. انت لما تقول تذكرت بيمباي نابل ابل بير لا تذكرته لما تقول اوكي الله يكت نفس الصوت طلعته. المهم ف حرفيا بيمباي نابل ابل بير سوى تشكيله غريب زي كذا. ايوه بيمباي نابل ابل بير حرفيا سواله. يعني الفيلم حقهم كذا تجميع ممثلين بعدين فيه كذا شخصيات شاذة الدولة العربية والصين قالوا اوه نو نو نو نو معلش ما حنقبل فيه. الصين كفو يعني الصين اقوى دولة فيها يمكن ايرادات الحين وديزني ما وافق يعطوهم نسخة مقطعة. تخيل بعدين تطلع لك انجلينا جولي اللي عفى عنها الزمن اصلا. يا حبيبتي مين مين انت اصلا؟ توكل على الله بس انا زيادة ايه ممثل انجلينا جولي يا ابوي الله عز براد بيت بس يعني جوك فانز انجلينا جولي لا كوين ما في عنده فانز اصلا ما ادري عنه بس انه براد بيت حدك على انجلينا جولي. ايوه حدك على انجلينا براد بيت ثانك يو فور دوين وات هي ديد. لسه ضربها؟ لا طلقها مع النفه باقي؟ لا لا براد بيت امان في كلتشر ايش بك انت؟ ايوه فطلعت قالت الصراحه يعني انا ادعم مارفل في الشيء اللي سويته وادعم ديزني عشان هي بطله في الفيلم. ايوه ادعم يعني لا بعدين قالت ايه اشوف اي احد لسه ما هو مستوعب الجمال اللي موجود في العلاقات هذه جاهل ومتخلف. ايوه شفت كذا يعني قالت عندنا جهال ومتخلفين وانتم تدافعون عنا في الكومنتات وهي اغبى متخلف في التاريخ. شخص انا ما بس مهم شوفوا يعني هي اكبر متخلفه. لا شوف والله يعني لان كان في ضجه حول الفيلم في ناس كانوا مع المنع وناس ضد المنع فهمت. ناس يعني طلع والله شفت في تويتر اخر كم يوم كان في تصعيد اخلاقي من الجميع. شوف تبي تمنع الافلام في السعوديه منعها بس فك اللي قبست. لا لا اسمع اقول لك فك اللي قبست مفتوح ترى انت موجود بس انه لا قصدي كان في تصعيد اخلاقي من الجميع الفتره دي كان في كلام كثير عن الاخلاق فاهم. كلام كثير فيه ايه كان في كلام كثير كلام كثير كنا ساحبين ما هذيك طيب كانوا ناس ضد في ناس مع وناس ضد من الفيلم واللي يقول لك انا مع يجيك اللي ضد يقول لك طيب نتفليكس ها ليش موجود نتفليكس في السوشيال ميديا عندك. ايوه السوشيال ميديا ايوه انه الناس انه كذا منع او شيء السعودية اخر واحدة منعت الفيلم الظاهر اخر واحدة كان موجودة بوسترات بدل ما نعاتها لأنه ما نرضي يعطونا نسخة مقصقصة. ايه فاهم؟ عشان لو قصوها ما حتفهم ولا شيء الظاهر. لا والله انك تفهم بس لا الظاهر قصقصة تكون كثيرة ترى الظاهر يعني بس انه كان ناس زي كذا كان في تصعيد اخلاقي بينهم. هو اصلا اكثر فيلم من ما اعترف التقييمات كثير انا لكنه اقل فيلم من افلام مارفل تقييم من جميع افلام مارفل نزلت من يوم ولدنا. اوه شت تقييم حتى حق الصيني هذاك الجديد شانغ شي لسه ما شفته بس ايه شانغ شي لا كان ترى كان يحبوه الناس. اوكي فانا ناسي ايش كنت اتكلم عن ايش الموضوع لكن تتكلم عن انه الفيلم تكنسل. اي بس انت كيف دخلت عليه؟ عن ديف شابيل عن ديف شابيل وعن غبائهم. ايوه ايوه فانا الحين الشركات صارت شاده حيله يا اخي. بس ديف شابيل قال شيء كويس قال انه كيف قدرتوا تدخلون الموفمنت حقكم مره قوي. ايوه أدك... احنا السوت 24 ساعه قاعدين نحاول نخلي الموفمنت حقنا مسموع بس ما حد قاعد يسمعنا وانتم في 10 سنوات خليتوها موفمنت قوي كيف؟ ايوه انا قاعد اقول انا كنت دائما مستغرب من ذا الشيء قاعد يقول اوه فحتى في واحد في امريكا يعني منه. ايوه ايوه قد تسأل اول مره اسمع واحد يتساءل عن ذا الشيء كمان يعني. انت الحين في امريكا تخيل تكون اسود وجاي ولا مثلا اسيوي وجاي والله ترى مره قوي انت. والله مره قوي عندك يا حقوق كثير. ايه عندك يا حقوق السود مع حقوق الشواذ اذا انت اسيوي عندك هذا كذا حقين الاسيويين عندهم الحين كذا دعم الاسيويين. اهم شيء ما تكون وايت وايت. العرب ترى على طول ما ايه العرب على طول ما دخلت معاهم يعني اي لسه ارنت لسه ما عندنا اي حقوق شويه لسه شويه فاكيد تكون مره قوي عندك حقوق هذا عندك حقوق هذا تلعب على الطرفين فاهم. فحتى ده شويه كم صار وانت فاك ايش قاعد يصير في الدنيا خطبه ايش خطبه ايش برتبها ما بس ما فاهمها بقول انا فاهمها انا بقى تقولها يا وضيع قولها يا جاهل يا متخلف يا جاهل يا متخلف راس المعجنين هناك راح صور مع انجلينا جولي يا فقي والله ما ادري مو متحقق مره قوي والمشكله الموضوع مره مشوق يعني مهما استمر الزمن كذا يظل لفت انتباهي لانه ياثر عليك والله ياثر على حياتك ايوه مره وبشوف بشوف شيء هل له نهايه ولا لا لا مين حيفوز لا اشبك الحين صارت فيه والله شوف انا الحين صار في امريكا يعني ما بخش في السياسه ولا شيء بس في امريكا مثلا الحين صارت على سالفه ان تخلي الاطفال اللي تحول جنسيا زي كذا ايوه اشبك كانوا يعلم اطفال هم صغار يقول لك لا في ناس كثير سجنوا ترى في اباء سجنوا يقول لك لا ليش لانه مانع ان ولد مثلا عمره 15 سنه 14 سنه بنته تتحول مثلا جنس ويمنعها يقول لك المحكمه تقول لك لا مو بكيفك كيف الولد فهمت؟ بيسجن الأب في كذا أب ألماني وفي واحد في أمريكا وشي زي كذا وآخرها واحد كذا الظاهر واحد متحول في المدرسة مع بنته دخل معاه حمام صولة بالغلط يعني في الحمام صباه في الحمام فهمت؟ والمدرسة سمعتها مرة قوية وحاولت تغطي على الموضوع فهمت؟ تغطي على الهرجة دي وتشرت الهرجة بعدين الحين حتى أمريكا مدى صحصحوا الحين شويتين وطلعوا اللي هو حكم أو قرار يعني إنه ممنوع تجي الأطفال تقنعهم تغيير الجنس شوف خيط ممنوع تروح عند الأطفال تغيير لأنه لا لأن ترى والله كان في حملة غريبة كذا آخر سنتين اللي جذب الأطفال هذه الأشياء لك أوه ترى أنت إلي أن توصل عمرك 18 ترى أنت لسه ما أنت متأكد من جنسك عادي عادي تكون مشكك أنت ولد أنت بنت أنت تحب هذا أنت تحب ذا عادي ترى لا تقرر إلي أن 18 ولا تتقرر أنت صغير قرر فالحين بدأت تتغير شويتين غريبة ما أدري فاهم ليش فهذا كان قرار يعني ضد حملتهم غريبة نوعا ما فهمت؟ لأن قالوا الأطفال نو نو نو نو والله مرة فاكينج راندوم بلدهم صار غريبة طوال يا أخي معتي ما أدري إيش بيش النهاية حقتهم وما أدري ليش الإعلام قاعد يعزز لهم مين ورا الهروج دي كلها مين اللي قاعد يتحكم بالموفمنت ذا كله ودي أعرف التفاصيل دي كيف الموفمنت حقهم مرة قوي كيف الموفمنت حقهم مرة قوي نفسي أعرفهم خلف الكاميرا مالك أوكي خلف الكاميرا ليه تتكنسل لا بس عشان ناخذ نسخة في الحديث ممكن نسوي عنه مقطع ولا بيتقفل من اليوتيوب ما حد يقفل من اليوتيوب توقع حيتقفل لا ما ادري في عبد العزيز القحطاني اسمه ولا ياسر القحطاني ايوه واحد يوتيوبر مسوي مقطع عن الشواذ ما تقفل موجود الان والله ما ادري عنده زي مذكرات والله ناسي ايش اسمه قناه يا عيال ما يصنف كهيت لا هيت لا سبيتش لان انا في مره سويت فيديو وتقفل بس اني سويت المراجع ورجع بس في ناس قاعد تراجع لا تسب انت يعني انت بس ما حسب بس يعتبر بس يعتبر بقوانين اليوتيوب يعتبر انت انك قاعد تتكلم عن طبعا انا ما اتفق مع القوانين دي بس في قوانين اليوتيوب انت قاعد تتكلم عن جروب معين مجموعه معينه ماينورتيز ايوه بكراهيه يعني ايش بنزل ولا انحذف ما حسوي فيديو ضخم كبير انتاجيا واقعد عليه شهور بعدين تقفل اقول يا رجال عوافي ثلاثة شهور شغل راحت نزل بعدين انستغرام تي في حتى اتوقع لو سويت ذا الفيديو حيكون اثقل فيديو سويته لانه حياخذ تعب ابن كلب في البحث اكثر حتى بمقطع ايه فكر في الموضوع نبحث عنه نشوف حيتقفل ما حيتقفل بعدين نقرر بس يعني بعدين نهاية هذا اللي صار في نهاية الفيديو نرفع علم القي ان هم فازوا خلاص انت ترفع انا ما حرفع شيء تويست فاهم نهاية الاحداث انا ما حرفع ولا شيء يا شباب نهاية الفيديو انا انضم الصراحه يا شباب انا اوت كونتكست 19 لا لا لا لا لا دخل انا ما اي انا قعدت ايام ماضي قاعد اشوف مو ايام ماضي قبل كم اسبوع كذا جاني حنين كلام كثير انا قاعد اشوف الميمز طلعت لنا اول قاعد اتذكر الله ايام ايميلي يا شيخ كان زمان ايميلي سمعت ذا الاسم قريب ايميلي يا تخيل انهم جايبين رشا رزق موسم الرياض وانا ماني رايح اقسم بالله قال ابوي نجيب رشا رزق عندنا البودكاست رحم لأمك ما أحد يجي والله شفت بودكاست مع طارق عربي طرقان مين ذا؟ طارق العربي يمثل يغني بابر في غني كل الأغاني حقت بس بيستون أيوه عرفته أسطورة أيوه أيوه أنا حضرت له حفلة كوميكون أيوه كان من خيال والله سوى بودكاست مع سوى حلقة بودكاست مع رود كويست والله يا رهيب يعني نقدر نجيبه يا اخي اتمنى والله تجيب خلاص نتكلم نجيب راس راس رزق نهرج عن ايش ايش رجع ونتكلم زي ما اتكلم مع طارق عبد الغان انت يا ابوي حافظ كل اغاني راس رزق حافظ الاوركسترات بس تجيب تغني هنا لا ما تغني تتكلم معاها عن الشعارات اللي كانوا يسووها كيف دخلت مركز الزهره كيف تاريخها مع سبيستون هسه قالت الهرجه دي في كل مكان لا ما قالتها ولا مكان ما عمري شفت اي بودكاست والله ما عمري شفت اي بودكاست راس رزق راس رزق وتقول لها ان قديش هي مره كامله خلاص راس رزق هذه دعوه ايوه ارسلوا دعوه خفت تقبل انت ورط ما كان ترد انت لا تجي انا جلس هنا ممكن نغني سوا قناص صوتي عاد ترى رخي لك أبني صوتي ترى ما لما ما أدري إنك كنت تغني أوبرا وأنا صغير إيه ما أدري إنك تغني أوبرا وأنا صغير أيوه كنت مين كان مين كان مين مين مين شجع الموهبة دي فيك قل لك والله يا زياد أوبرا والله صوتك رهيب في الأوبرا والله ما في أحد لكن كنت تابع توم جيري طيب وكان توم يغني أوبرا فدربت أغني طلع من جد عندي خامة الصوت يعني ما في أحد قد قال لك والله والله كويس صوت لا بعدين أقول لك كان عندي خامة الصوت بعدين قلتها في المدرسة أنا كان عندي يعني قلت في المدرسة إنك كنت كويس في الأوبرا أيوة أنا كان عندي ثقلي في الفصل وما حد تنمر عليك عشان كذا هنا سوى أنا كان عندي ثقلي في الفصل يعني كان اسمي موجود زياد خلاص فكنت أغني أسوي أي هبالة ما يفرق معناته زياد فغنيت أوبرا ذاك اليوم أقسم بالله من جد قالوا يلعن شكلك زياد ول فصاروا كذا الاستاذ بطلعنا رياضه استنى طبيعه الطلاب حتى لو كنت ممتاز في الاوبرا كان حتى يطقطقون عليك لا لا ما يطقطقوا عليك ما يقدر يضحكوا علي عادي بس نضحك مع بعض يضحك معاك مو عليك ايوه فكان الاستاذ يقول نطلعكم رياضه بس خلي زياد يغني اوبرا اول شيء هذا الفخ هذا سس ازفك هذا الفخ اطلع زياد كيف نص الفصل واغني اوبرا يقول اطلع رياضه استاذ دخل سس ما تطلعون رياضة لين زياد يغني لي أوبرا اليوم لأنه كان يقول أستاذ زياد يعرف يغني أوبرا يلا يا زياد بعدين غني لنا أوبرا بس لا بعدين جاء الفخ حبال الصوتية لعلها لعلها شدت شوي الحين ما تغني كلا لازم نتفاهم على الأستاذ بعد البودكاست أنا قلت لك أني هقول لك أغرب قصة تحب بعدين بس بل ما تحس أستاذ تفكر فيها لا والله مرة كانت هادية إنه أستاذ يقول لك ما حد تنزل رياضة لين زياد لا لأنه كان يقوله أستاذ زياد يعرف يغني أوبرا يقول هاي زياد هاي قوم قوم ولا لا والله ما يقول هاي ما في رياضة لين زياد يقوم يغني بدأت تغني أنا قلت يا أخي الله خلاص صير الله كرينج تنطرب يا غبي بس عندي تايم مشين أشوفك صورة كذا بعدين أوريك والله كان طرب والله كان طرب كان صوت عذب حقيقة عذب مين كان يتذكر أي أحد كان معي من أولى ابتدائي إلين أولى متوسط عارف أحد منهم تعرف فيه عيال فيهم بس ما حد من العيال معنا الحين بس يعني موجودين في الكوكب لا لا انا عندي تواصل معهم عندي بسناب موجودين يعني باقي للان ما راح المريخ للان موجودين تقدر تبحث عنهم تلاقيهم في الارض موضوع اخير سكوت جيم موضوع اخير عندي اكثر موضوع الصراحه الحلقه حتكون طويله انا عندي اكثر موضوع اوكي يلا سكوت جيم اخبارنا كلها قديمه لكن راح نتكلم عنه لانه كان ظاهره كان ظاهره ايش اكثر مسلسل اكثر مسلسل نتفلكس مشاهده اكثر من لكاسا اكثر من اي مسلسل ثاني فاهم والعالم كله تفرجوا فكينج ويرد ايه ترى انتشاره غريب كان يمكن الحين انا احس احنا داخلين الايرا الكوريه الايرا الكوريه بلا شك يعني الناس في ناس انا اعرف ناس كثير تفرج كوري الياباني ليش نقزل من فوقه ايش الياباني ليش نقزل من فوقه الياباني عندنا انميات لا الافلام حقتهم افلام ايه افلام يا اخي كلاسيكيات شوف انا اشوف ان كلاسيكيات يابانيه مره اسطوريه كلاسيكيات بس احس كاني سمعت عارف واحد يعني كان يتابع دراما يابانيه هو زبال يا اخي كأعمال دراما مسلسلات يقول لنا زبال بس الكوريه اعرف ناس من زمان يتابعوا كوري انا كنت اتابع كوري على خفيف يا اخي لما يتكلمون احسهم يتكلمون ياباني نفس لا هم يتكلموا بالصوت اي هم حتى الاسماء حقتهم كلهم نفس الرتم هو يعرف هذا اسم واحد فاهم لا هم يقولوا سميدا كثير بالله ما قلت سميدا والله مره والله سميدا دي مره يقولوا طب الاسماء كذا تقول بسرعه يلطشون ثلاث حروف في نفس الوقت يقولوا نيهون على الكوري اكيد تعرف اوبرا اكيد ايه المهم بس من بعد باراسايت جات الطفره الكوريه الحقيقيه الحين يعني الناس خلاص مره صارت تفرج كوري والله الحين اروح اي مكان الاقي ناس قاعد تفرج كوري عندي في الدوام يقول اه شفت امس مسلسل كوري كيف خلصوه في جلسه واحده نتفلكس كيف شغالين انا اصلا يوم خش نتفلكس الاقي سفر رسائل كيف 700,000 مسلسل كوري فاهم؟ ايه بس سكوت جيم كذا كان ما ادري من الواحد من طيب ايش رايك سكوت جيم؟ والله انا تكلمت عنه على خفيف في تويتر لكن لم اسف في الحديث عنه من ناحيه الحرب فعندي كلام عنه كثير صراحة عندك كلام كثير؟ كلام كثير الله المسلسل أقدر أقسمه نوعين قسمين يمكن الكلام يكون مكرر لكن أنا أقول لكم جزء المسابقة جزئية الشرطي طبعا سبويلرز جزئية مسابقة جيدة جزئية الشرطي أسوأ ما يكون جزئية الشرطي مقحمة مرة كده مرة زبالة فاهم؟ فجزئيه المسابقه كان مسابقه حطوها حقت الشرطه بس عشان قال لك ايش نوريك خلف الكواليس كيف ايوه عشان هم يقول لك كيف حنجيب خلف الكواليس كيف حتقدر تسال نجاوب لك على الاسئله اللي بتسالها انت خلينا نحضر لك جزئيه الشرطه هذا وفي نفس الوقت عشان تعرف انه ترى اوه من زمان هرجه فيه من زمان ايوه المهم جزئيه المسابقه نفسها ما كانت مفاجاه لان شفنا كايجي فانا متعود على قد شفت عمل زي كذا فهمت. في ناس اول مره اشوفه عمل زي كذا من ناحيه بس مو نفس كايجي. لا نفسه كايجي كان قمار كان احلى اوكي نفس الكونسبت ناس عليهم ديون ويبغوا فلوس. لا بس كايجي ما كانت العاب زي كذا الا كانت لا في من العاب نفس كايجي. لا كايجي كان قمار يعني مراهنة اوكي بس نفس تقريبا نفس كونسبت الفكره يعني. حتى كايجي الموسم الثاني البدايه لما كان دخل الحضيض مكان الحضيض وكان لعبه لعبه الورد نرد هذه سكويد جيم والله ما يسووها ويش. انا فاهمك يعني كان... لا قصدي اللعبه اللي قامت وقتها في كايجي مو نفس العاب سكويد جيم يا اخي. ما قصدي من نفس الالعاب. في العاب نفس كايجي عندك لعبه الجسر كانها كايجي. لا لعبه الجسر كانت غبيه كانها كايجي بس يا اخي كانها كايجي تنفيذ اسوء. انت في النهايه انا اقول لك ليش لعبه الجسر ما تعتمد على مهارتك. لعبه الجسر تعتمد على حظك 100%. ايوه بس كايجي كان العكس. كايجي ذكر كان على المهاره صح. كانت على المهاره 100%. ايوه اللي هو كذا يمشي وانت تطاير كذا. ايوه بس انا ما اتكلم لك يا اخي بالحذافير. انا قصدي انه فكره انه واحد يرهن حياته عشان فلوس وفيها مسابقه بغض النظر عن طريقه المسابقه تقريبا نفس كايجي. كونسبت كايجي اوكي. كايجي واحد يحطه في باي ذا واي كايجي ما كان كايجي ما كانوا يعطوهم اختيار هل تبي تجي ولا لا قسما عنك تجي. يا اخي انا اقول لك ايه عشان كذا ما اقول لك بالحذافير. اوكي اقول لك انه الكونسبت تقريبا نفسه انه في مسابقه ترهن جسمك عليها وترهن حياتك تفوز تخسر تاخذ عليها طريقه غير طريقه مسابقات غير كل شيء غير. كايجي كان مسابقاتها محفوفه بالمخاطر. هذه كان مسابقات كنا اطفال. اي مسابقات اطفال العاب حق اطفال. ايوه كونسبت اطفال. ايوه كونسبت اطفال. ففي مسابقات حلوه عندهم في مسابقات لا يعني حق جسر ما كان بيض. انا عجبني حق شد الحبل اكثر شيء. شد الحبل كانت جيده. ايش اللي كانت فيه كمان حقت احمر اخضر هذه كانت حلوه. حقت النرد كانت جيده. احمر اخضر اللي اول واحده اللي تطلق عليك ايوه عرفت ايوه فنتكلم. النرد كانت مره زق الحلقه. الحلقه لا حرام عليك والله كانت اكثر حلقه فيها هبد. لا حرام اختلف معك. انا اقول لك ليش. اول شيء ناخذهم واحد واحد. طيب الخسارات البطل مع العجوز. البطل انت وشي اشراك بالشخصيات عشان نقدر نخش لاثار الحلقه 6. تحس شخصيات انمي. انمي شخصيات انمي يابانيه ما كانت شخصيات حقيقيه. ليه ما ادري كذا احسهم انمي. البطل نسخه كايجي بالضبط نفس صفات كايجي. حتى انا اقول لك انا اشرح لك نهايته. نهايه سكويد جيم ايش صار في النهايه. رجع بغباريه نفس اللي سواه كايجي بالضبط. ايوه حتى بعد ما فاز قال لا انا برجع بغباريه بس ايوه فاهم. شخصيه البطل مره تشبه كايجي انه حتى مع الظروف الصعبه مره في الحياه يظل متمسك باصحابه يحاول ينقذ اصحابه نفس كايجي بالضبط. بس ما في تونغاوا اسطوره. اي تونغاوا مو كله والله يا اخي كايجي تحس سكوت جيم النسخه الزباله من كايجي. ايوه البطل كان مره يشبه كايجي بس شخصيته كويسه. ايه بس شخصيته كويسه. ايوه كان كويس. ايوه لكن هذيك اللي تصيح كريهه الفلاويه ذي أسوأ شخصيه في العمل كله. انا اشوفها ادت دورها انها تكون غثيثه. طيب لا غثيثه بسوء كتابي يعني طول العمل وانا احس ان هي اللي الحين بتنقذهم. لوي كلها دام مكروهه وما حد. لا مره ما جاني ذا الشعور ابدا والله طول ما انا قاعد اشوفها مره ما جاني. خصوصا شد الحبل لما كانوا يقولون ما كانوا يعرفون اللعبه ايش هي باقي وكانوا يقولون ما نبغى بنات نبغى نجيب عيال. في النهايه طاحوا فيها انجبروا انهم ياخذونا. اي كنت قاعد اقول هول الشيت الحين بيدخلون لعبه وهي اللي حتفوزهم. هذا الشعور اللي جاني. هي اللي كانت مكروه ما حد كان يبغاها هي اللي راح تفوزهم. كانت فاكينج شيت. لا انا صراحه شيء. لا بالعكس انت تشوف من سكوت جيم الريتم دائما الشيء البطل حينحط في موقف زك. في كل لعبه حط موقف زك. فمره ما جاني شعور اني حتنقذهم. قلت متاكد حينكبوا فيها متاكد 100% لانه كيا كل الالعاب لعبها كلها كان فيها زك. اول لعبه كيا جاب ام فيها العيد. اللعبه الثانيه حقت البسكوت اختار اصعب رسمه هذا حظي. ايوه عندك اللعبه حقت الجسر نفس الشيء ظهر اختار. لا الجسر الوحيده كان محظوظ فيها اختار اخر واحده مدري كان سيء فيها. هي اخذ ذيك الكريهه. لا الجسر بالحظ اخذ كان محظوظ. ايوه كان محظوظ فيها الوحيد. عندك ايش كان في العاب كمان شد الحبل برضو كذا نكبوا فيها. ايش كان في العاب والبرجون والنرد. البرجون كان محظوظ. ليش محظوظ؟ جاء عند الرئيس جاء عند العجوز فوز امه. صح فوز امه بس انه كذا النكب كيف نكب. نو كانوا كل شخصيه مع الثانيه. بعدين اسمع البطل يعني ساق امها لانه هو ليش كان يكره زميله صاحبه اللي في صاحب الطفوله حقه. ايوه كان يكره عشان انه قاتل دف هذاك وقتله. البطل سوى نفس الشيء قتل العجوز عشان هو يفوز. ايوه ماشي كذا. هذا جماليه حلقه 6. ها هذه جماليه حلقه 6. كيف هذه جماليه؟ انه احنا كلنا نحب بعض اللي هم اصحاب بعض، لكن انا مضطر يا اخي احسن لازم يموت. انا مضطر اني اقتله. مضطر شو اسوي؟ مين يقتل مين؟ البطل يقتل العجوز؟ ايوه الاصحاب. البطل يقتل العجوز، هذاك يقتل الهندي والبنت. مين كان المفروض يفوز، البطل ولا العجوز؟ العجوز. طب ليش البطل خدع العجوز وفاز قتل؟ يعني البطل قتل العجوز عشان يفوز، بس البطل كان زعلان من صاحب عشان ادف ذاك في الجسر. ايوه هو انها ارجع. انا اقول لك اي جسر؟ لعبه القزاز هذيك. صح القزاز كان بعد قتل زعلان صاحبه واخر عني، وانت ما انت صاحبي انت قاتل. طب انت سويت نفس الشيء. ايوه يمكن كان تناقض. مره تناقض كبير اللي انا قاعد طالع. لانه انا احسب كلمه جسر قبل، لانه مفروض مفترضا انه خلاص وصل لمرحله الياس. يا انا يا انت يا انا موت معلومي، اذا خلاص اخدعك واسوي لك زهايمر وكل شيء لين افوز عليك. خلاص قدام انت، خلاص انت قدك في يدك في دماء، المفروض ان انتهى الموضوع. في يدك في دماء ولازم توسخها، بس لا راح هناك عتله الحصان. وش بمك تسوي كذا؟ ايوه ليش ما نعرف، المفروض انت اللي سويت غلط. وانت مسوي نفس الشيء بالضبط. هذا ذكرها صح. لا ابدا. في نقطه كمان ما عجبتني في المسلسل، من ناحيه لما كان يتكلم عن المساواه وانا اعطي كلها، لما كان يغش هذاك الدكتور. ايوه ذكر لما كان يغش الدكتور يقول المساواه، ما المساواه، ونعطي كل المتسابقين نفس الفرصه، وانت المفروض ما تغش تعرف اللعبه قبل. واخر لعبه خلوا هذيك تخش فيها قزازه ولا على جوها، خلاص فازت في المرحله. طيب فزتي بس طيب قزازه ريز وريز يعني. كيف ريز؟ لا يعني انتهى. انا وصلت النهايه، ليش تفجر لي وتسوي لي دراما وتحطيني قزازه عشان بس تخسر في النهايه تطيح؟ لا ما احسها. لا مره كانت بيض. وين العدل والمساواه واصل اخر مرحله؟ لا مو كذا. العدل والمساواه قصدهم هذيك مره حلو. الحين عرفت ليش قدام. العدل والمساواه قصدهم انه مو من حقك انت تعرف ايش اللعبه الجايه عشان ما تاخذ ادفانتج عليه، لانه انت اعطيتها ادفانتج عليها. بس هي ما يا اخي ما ادري هو كيف اشرحها، كيف ارتب افكاري يعني. صح انه هي انطعنت وصيبت وهذا ادى الموتى، بس مو ضد القوانين. الا لا انت السبب في انت السبب مو انا. سبب ايش؟ المسابقه هي السبب. انا وصلت للنهايه، انت قلت لي عدي الجسر تفوز. ما عديت الجسر فزت. تسوي لي دراما تفجر القزاز وراي تخليني اموت له. يا بس مو يعني هم مو مجبرين انهم يعالجوها الحين هس. اي بس ليش مو مجبرين يفجروها؟ ما في احد ورايا، انا اخر متسابقه حطت رجولها. هي اخر واحده مشيت. ايوه خلاص. البطل كان البطل اخر واحد. خلاص طيب لو انه كانت هي اخر واحده كان قلت منطقي، بس البطل كمان اخر واحد. ما حسيته. انا يعني حسيته مره منطقي، لانه هم مره يبغون الفاينل جيم يكون اصلا من اثنين. طب عشان كذا كان كريه يعني. انت اقحمت القزازه دي عشان تخسر هذيك، فاهم؟ يمكن صح. بس انا اقول لك من الاشياء اللي ما عجبتني ايش، احسهم تخلوا عن مبادئهم الانسانيه بسرعه. يعني تصالحوا مع فكرة القتل، فاهم؟ من بعد المرحلة الأولى كانوا كلهم مفجوعين من ناحية الناس ماتوا. أوه ماي جاد. على السؤال ذا حلقة النرد حقتك الزبالة اللي أنت مرة تشوفها جيدة، هذيك ليش ماتت؟ ضحت بنفسها. أيوه هذيك. What the fuck dude. أيوه حلقة زبالة. لا مو حلقة زبالة. ما دود اثنين منه كان مفروض ما يموتوا، ماتوا بطرق غبية. مو مفروض. وكمان هذاك خدع بطريقة غبية، قال له روح. الله يلعنه يشخن. روح خذ لفة وشوف واحد سميدا. خذ الحجر قدام يا اخي والله. هذيك حركات ثلاث اشياء حتقع هذيك معنا. لا مو شيئين لانه وداعيات شخصيات كانت طريقه حلوه. العجوز البطل العجوز اشوفه عادي، ما هي عادي اشوفه كويس. اي بس قصدي البطل بعد اللي صار مع البطل بعده خايس، بس ما له علاقه باللي صار في النرد نفسه. والعجوز ليش ما ينقتل؟ المفروض ينقتل، مو موافق على اللعبه انه ينقتل. هو مسوي اللعبه. اي بس هو المفروض ينقتل. لا هو مسويها. ايوه بس قاعد يلعب على شروطهم. لا بس هو قال ليش تقتل اللاعبين وهو ما يموت؟ خلاص هو ايش قاعد يقول؟ انا وصف والله ذاك المشهد كان مره خرا. يعني اسوء الحلقات حلقه العجوز لما اكتشف انه هو العجوز هو ذا. ايه هذا كانت اسوء الحلقات صراحه، يمكن اسوء حلقه هي الاخيره صح. اسوء نهايه مره زباله بالنسبه لي لما يطلع العجوز. كان اصلا انت كلايماتك اس فك، جالس في السرير يقول له يشرح له هذاك، ردت فعله بيض ولا حوار بينهم بيض. فكان الشرح حقه انا اللي سويت كذا مدري ايش. بالعكس انا عجبني، انا مره ما عجبني. انا عجبني لانه العجوز الكونسبت حق العجوز انه الناس ما تساعد بعض، و انه المثال حقه انه يشوف كيف اي بس نعم ما توقعت ان العجوز يكون لما ما شفت جثته يا اخي خلاص اتوقع ايه قاعده تاخذ من السرعه ما شفت جثته واحد اتوقع انه حي لا انا قصدي الحوار حلو انا كنت عارف انه تدري متى عرفت انه عجوز اصلا شخصيه مهمه إيه؟ وضحوها من البدايه تفتكر لما قاعد يتقتلون بعض في الليل بعدين عجوز وقف قال وقف قال وقف بعدين وقف ايوه بعدين ذاك خلاص وقف خلاص قلت اه ورقم واحد هو ففي اشياء مره توضح كثير انه العجوز له دخل بس زي العجوز لما تقابل مع البطل فجاه هل هي كانت مدبره ولا لا بعد ما بعد ما انسحبوا اول ما جابوهم لعبوا اللعبه الاولى بعدين رجعوا بيوتهم بعدين البطل قابل العجوز في الشارع قاعد ياكلون شيبس مدري ايش والله ايوه تقابل ايش بك قاعد ياكل شيبس والله. مع بعض صدفه من العجائب المدري ايش تقابلنا اكيد ليش تقابل هنا هل العجوز كان يقصد ولا لا ما ادري بس خلاص يعني شوف المسلسل كان المفروض يوقف هنا ما يحتاج موسم ثاني ما يحتاج موسم ثاني ليش ابدا ايش بيسوي انا اقول لك ليش هنا يجي الجانب الثاني انا اقول لك غير ان الشخصيات صراحه انا اقول لك ممتع العمل العمل ممتع طيب يعني خلصت تقريبا جلسه واحده ولا جلستين لكن في اشياء كثير ما عجبتني فيها صدف كثير المسلسل ذكر كلمه ذكر في صدف لا ما فيها في صدف أنا؟ كثير ذكر اذا قابلتك ذكرها في السياره صدف زي ايش ما اتذكر هنا اقول لك صدف فيها فيها صدف غير سالفه من الشخصيات نوعا ما تخلت عن مبادئها الانسانيه من ناحيه القتل هذا بشكل سريع من بعد الحلقه الاولى لما رجعوا صار يقتلوا بعض وكله اه شرفي مدري ايش ما عجبتني والنهايه مره زق فاهم بس انه ممتع العمل تجي للجزئيه الثانيه اللي هي مره كانت سيئه لابعد درجه جزئيه الشرطي صدفه ان الشرطي يحصل متسابق من اللعبه في المركز حقه اللي هو ذاك البطل وينسى الكرت حقه ويطلع الكرت حقه نفس كرت اخوه اللي اخوه مفقود وقاعد يدفع دود جزئيه الشرطي زباله كلهم يا الله على الخياس يا الله ولا ويروح مكان شفت كيف يابانهم حاجه يقولوا قديش مكان صارم حلو فكره لقني يعني مربع دايره تعرف ادوارهم بدون ما يقولوا لك ايش ادوارهم فهمت اوكي يعني ايه ما تكلم عن جماليات المسلسل حلو صراحه جمالياته ناحيه ديزاين وجميل المهم وروك المكان قديش صارم عندك دائره مربع مثلث كل واحد له دوره ويطلعوا في وقت محدد الحبيب سوالك دخل بين مثل جير سوليد انا ما اعرف مثل جير يمكن هو مثل جير دخل بينهم خنق ذا وكذا ما حد مشكك فيه وكذا وما عارفين ايش هرجه يطلع فيه غواص يطلع هو قاتل واحد كان غواص يشيل واخوه كان فيه ويطلع اخوه هو الرئيس جزئيه الشرطه كلها كلها سيئه والله يا سيئه بعد درجه حتى بدا موته كبلها ما ادري هو مات ولا لا بس موته بلها لا ما مات كتفه جت شوف بيرجع بعد بيرجع مره هي الامريكان ايش فكره الامريكان اللي هو اقنعتهم ونفس اقنعت كينغدم هارتس نفس قناعة كينغدم هارتس بالضبط قتلان ميامي نفس قناعة كينغدم هارتس بالضبط قتلان ميامي دهين أوريك أنا أوريك أعرف لعبت قتلان ميامي طيب نفس الأقنعة توني والشباب شوف هذول الفايف ماسترز حقون طيب شوف حق قتلان ميامي شفتها حق قتلان ميامي فيها عشوائية فجأة حصان حصان حصان كذا بتطلع عيون ومدري لا بس بس هذه مزخرفة ومدري كيف مرتبة ذكرتني بحق كينغدم هارتس وأنا لعبة كأنها وليش لابسين أقنع أصلا؟ لا بس عادي خلي ألبس أقنع من الكلفة كوها بالنهاية بس لا جزيئتهم زبالة بدل من دللي حسيت الأكسنت حقهم غريب إيه لا هم كانوا بغيقة كانوا سكريم داي حقنا يا عميك كانوا مترجم I think we will see today what will happen ليش مو طبيعي ليش كده أقول عادي I'll see what will happen today بعدين كده طبعا الناس بس قالوا أقول لك إحنا مشينا 8 حلقات ما قدرنا نطلع أي مشهد دقي فكر لي الان ايوه الان طلع لي مشهد لو سمحت هذا ما صار مسلسل نتفليكس جيب امريكي جيب كوري واي شغل كان مشهد بيض اوكي كل شيء بيض والله مره بس احلى شيء انهم قالوا ايش احنا الكوريين نظيفين الامريكان هم الشوار ايه يعني ترى افهم ها ترى احنا قلنا بيتنا ما نحطناها نتفليكس قالوا لنا ما هي انزل تايت يعني هذا كان رايي على هو لعبة الحبار بس والله جاله هايب اسطوري غريب مو طبيعي يا اخي انا مره استمتعت فيه والله يعني زي لك انا ممتع حلقه ورا حلقه ممتع ايوه اي كنت مره مستمتع بس تدري كنت طول ما انا قاعد اتفرج قاعد اقول طيب كايجي ليش ما حد اعطاه وجه والله كايجي كايجي افضل انمي عندي ليش كذا انظلم مسكين كايجي اه قهر تكي رجع تكي شكل رجع ايوه رجع ما شفته الموسم الثاني شفته كيف انا سمعت ان الموسمين الاولى افضل منه قلت بلجر يا اخي انا اقول لك ليش احب تكي عشان هو المسلسل الوحيد اللي احسه المسلسل العربي الوحيد من اللي قد شفته الفتره الاخيره اللي احسه يعكس ما يعكس حياتنا بس الحوارات وزي كذا نفس الهويه يعني. نفس الهويه نفس الحوارات الكلامهم مع بعض ايه بس السيناريو اللي صار غبي ما يصير في الحقيقه حقه صاحبي تزوج وحده وهي طلعت انا اللي كنت اصورها مره قالك تعشفتك كيف نصير بس قاعدين يستخدمون جرافيكس قسما بالله بوليت هيرو اسوي بوليت هيرو كان في غرفه تنحرق المشهد الاول غرفه تنحرق والله النار زباله جرين سكرين ماخذينها من يوتيوب ولاطشينها كذا إيه؟ سيئه سيئه مره افكتات بريمير حاطينها انا استحي احطها في مقطعي تعرف الافكت اللي زي الشراره حق النار حاطينه ويصير لما الكاميرا تتحرك الشرار قاعد يتحرك مع الكاميرا يعني واضح انه فيكت مره يقهر طب شيل الشرار مو لازم تحطه كم مره سيء المونتاج طيب سوء مو طبيعي كيف النص والاحداث النص في مرات يكون كويس وفي مرات يكون غبي درجة كذا اوه كرينج لا والله ما ابغى طالع ايه طب هو الموسمين الاولى انا سمعت ناس كثير يقول اول موسمين افضل كثير اول موسمين كانت مره سيئه انتاجيا صوت المايك انتاجيا ايوه بس كانت الاحداث ذكر مره قريب لك كنت اضرب كل اسبوع ايوه كانت مع انه هو قلت بليجر يعني هو انا استمتع فيه بس ما اقدر اقول لك زياد شفتك ترى جيد ما اقدر اقول لك بس انا استمتع على وقتها كان يا اخي مره رهيب الى الان ترى ممكن اتابعه حتى انا ممكن اتابعه بس انه سيء اوكي يعني انا حستمتع فيه انا استمتع وانا اتابعه ايوه بس انه سيء اوكي كذا قصدي ها لا اخي اتذكر وقتها ايام تكي في مثري دراما دراما في مثري كويس راحت الام صح لا موجوده ام كان ذيك اسطوريه كويس الى الان كويس الام ام ماجد ايوه كويس وفي كمان مثل كان كويس مين قصي جاء اوه سيء مره ايوه دور قصي اصلا كله غبي دور تبي تشوف انت ايه شوف اوكي دور قصي ازبل دور في الحياه مقحم وغبي وغير منطقي الهدف حقه غبي كل شيء شكله منتج او شيء كل شيء سواء قصي كان غبي اوكي اسف قصي اي ريسبكت يو بس عملك كان زبال اوكي مين كمان اتذكر في ممثل عجبني مره بس ناسيه في ممثل شفته قلت واو عجبني بس ناسيه مره طبعا مالك طفشان قابلته ذاك اليوم انا مالك قابلتك يمكن باسبوع مالك ولا ماجد ماجد ايوه اللي هو ماجد ايوه مو مؤيد ايه بيان وينه ماجد مو مؤيد الثاني ايه ايوه قابلته جاء عند الدوم كرهت قلت له كذا بيان الو والله يا عقل صار موقف معي ضحك معاهم هم حقون تكي قابلتهم مو حقين تكي مدري حقين اي شركه بس هو كان معاهم ايه فهمت قبل ما ينزل تكي باسبوع يمكن الموسم الثالث ذاك كذا خلاص تعرف وقتها كان ممنوع تجمعات كان ما شاء الله كثير يمكن 30 واحد ايه اقول له سمحت السلام عليكم بالله هي ممنوع تجمعات يقول يجيني هو مي هذا ماجد يقول لي طيب الحين اكلم انا صف امي سيفون اقول لهم لو سمحتوا بالله يا اخي يعني ممنوع تجمعات لانه كيف سينجل روبات يقول انا اقول لك الحين اكلم انا وخر عني يقول وخر عني لا تسرق هارد ديسك ايه يقول وخر عني لا تسرق هاك هارد ديسك وين مجنني ذاك اليوم والله صاحب على جدي يا مي انا عارفك يا ماجد انا عارفك انا تابعت تكي انا بيك فان بس وخر عني بس كيف ذاك جاء كيف وراح بعدين كيف بعد اسبوع نزل تكي ثري نزل على نتفليكس ايوه بس والله انا غريب توقعت نتفليكس ما يحطون اي شيء في نتفليكس يحطون اشياء مره مرتبه ونظيفه بس تكي كان مره تراش على انه ينحط في نتفليكس اوكي فاهم قصدي يعني صوت المايك نفس الصوت هذا اللي يوصل للاحمر ويبدا ينقطع صوته بب بب بب يوصل ناس جسمه فاهم الصوت ينكتب مشاهد كثير زي كذا لما يصيحون فاهم قصدي ايش كان في مشاكل تذكر هذه كانت مشكله مره كبيره مستحيل تشوفها في اعمال هي الافكتات اللي كانت موجوده كانت مره سيئه تكي اسوء عمل انتاجي شفته في نتفلكس اوكي لل بالراحه اتحدى احد ما ادري والله شوف انا ما فرت على نتفلكس كثير بس من الاعمال اللي شفتها تكي اسوء عمل انتاجي شفته في نتفلكس لا بس استمتعت فيه ايوه قلت بلجر ايوه استمتعت فيه هيك طالع من الشدود شوف النهايه ايش بيصير اي انا لازم اشوفه لان كذا بس تعرف اللي Oh my For God. Good old days. تفتكر علي شخصية علي اللي كان يتعامل مع مالك علي البياع حق الكاميرات اللي كان يصور بيان مع مالك ايوه ايوه والله هذا كان مرة سيء ايوه كذا اللي هادي الولد ايوه ذكرت وجهه نفس الملامح كذا انتسب شفته جايبين جاي انت فاهم تيك توك كذا اللي بين 10 سنوات من الناس هو ما تغير ما تغير يعني. ايوه بس كذا ايوه وجهه نفس الملامح ما تتغير عارفين وجهه نفس الملامح تكفى يا ولدي ابتسم عصب لا سلم الان عمي ختاميه يمكن مسوينا لا في فندق الاقدار كيف شفته لا ما ادري شامع عليه شويتين مدح فندق الأقدار من نفسي أظن عقوب الفرحان. يا أبوي هذا خلاص ما يتعمل. ما شاء الله هو الهام العلي في كل عمل. لا في كل عمل نعمل. ما شفت إلا غير حق ذاك وساوس هو كان. إيه وساوس والله إنه ممتاز ممتاز. إيه ممثلة رهيبة والله يعني لها مستقبل. إيه بس أحس للآن يعني ما أخذ الدور مرة يميز. أيوة, أيوة يعني قاعد تشتغل مع ناس مع منتجين سيئين أو مخرجين سيئين. كتاب يعني. إيه كتاب. شفت له قلت لك السالفة دي. شفت له عمل اسمه اختطاف. اختطاف اسمه عمل اختطاف. هي كانت تمثل شخصيتين. شخصية هي تمثل شخصيتين على إنه هي توأم. شخصية الأخت المرتبة النظيفة اللي عايش معها له, والشخصية الثانية المخطوفة اللي عايشة في غرفة طول حياتها. فشخصية مختلفة عن بعض مر. واحدة كذا قاعدة في غرفة ومزيد مجنونة ومنتفة وما تعرف من زمان ما شافت نور الشمس. إيه. والثانية قاعد تجهز العرسها. فشخصية مرة مختلفة. قاعد ذاك اليوم كانت تشتكي تقول إنه المخرج كان إيش يسوي نفس الحلقة يخليها تمثل الشخصية الأولى تروح تغير ملابسها وكل شيء ويقول لا تلمسون ولا شيء في الست. إيه. أي شيء يقعد في مكان غير ملابسك بدون ما تلمسين يعني إنه قال لك ديتيلز. إيه. أنا نفس عشان لا يقفضنا أهل المتابعين. أقول أوه نو نو. تروحين تغيرين ملابسك وتلعبين الدور هذاك حق الفرح. إيه. بعدين ترجع تغير ملابسها بعدين ترجع تمثل الدور هذاك اللي وظف فكش الإنتاجية الغريبة دي. أنا ما قد مثلت بس واضح إنه الممثلين يتعبون لين يخشون فورمة الدور. فمنطقية يعني مفروض إنك تخليه تمثل شخصية كاملة. بعدين تكتب. بعدين تمسك شخصية ثانية كاملة. إيوه. وهذا الشيء انعكس على العمل. كان شخصيته مره سيئه الشخصيه المجنون كانت مره سيئه. كم حلقه هو كان وانا فيلم اظن 10 حلقات. اوه والله كثير. انا ما شفت كامل كنت اشوف كذا مقطع مع كذا امي لقيت شغل بعدين اجي اشوف ثلاث حلقات وامشي فاهم زي كذا. اوه والله كثير يا بس حلقات. كان في كليشيهات كثير. اه هذه كانت تجربتي مع لازم نتكلم عن الاعمال العربيه من فتره عقبال اعمالنا باذن الله. نعم باذن الله. وفعاد اعمالنا نتحداك تنتقل يا اخي. اعمالنا تخوف لانها حرفيا ما حد قد جرب يسويها. ايش الافكار يعني فاهم الفكره اللي احنا قاعدين نحاول نسويها ما في احد قاعد يسويها. فهذا يخوف لانه يا انها مره الناس بيحبونها يا انه الناس مره يكرهونها. اه يعني انك اذا حبوها نصا ما عاد فاهم قصدي انت. ايوه بس لابد من التجربه اذا ما حد جرب ما حنعرف فعلا. وانا بس متى بتصير الله اعلم. حتصير باذن الله باذن الله. اذا ما صارت هذه السنه في الصيف حتصير. ايه في الصيف تكون فاضي. الصيف 100% حفظها تمام الفيلم. اصلا حنكون فاضيين الصيف مره. انا حيكون عندي تدريب صيفي بس ان شاء الله اكون اقدر أنا ما كان عندي ولا شيء. تدريب صيفي ان شاء الله اقدر الاقي لي مكان كويس. ف عموما يا جماعه الخير وبكذا يكون كونكلودد بودكاست كلام كثير لهذا الشهر. There you have it boys. هذا السنه. هذا السنه. قول من الانونسمنت محمد خلاص. اه يا راح نقفل ودي نقول انا اخر بودكاست لكن لا بودكاستنا جاي مع رشا رزق. تصعيد كبير. اوكي ايش تصعيد كبير. حنغني دروب وريمي مع بعض والله حيكون اوكورد. انا كذا قاعد اتفرج. انت لا تجي بالله. والله لجي سري لك من هذا الشيء قسم بالله لجي. حتكون شوف محمد انا خلينا نكون صريح ما وقتكم مزهريه زي حكي الدروب فيس. يعني افهم يعني لو سمحت. أنا يا جماعة خير يعطيكم العافية. والله في مواضيع باقية هنا لكن قلنا عشان وقتكم ثمين ومقبلين على الاختبارات وكذا ف نعطيكم إياه في الحلقات القادمة واللي هي مواضيع شيقة. إيه فبس يعني يعطيكم العافية. لا تنسوا لايك لايكم لايك وسبسكرايب وفيف. لا ما فيفرت. تفعيل الجرس. ما تقول تفعيل الجرس. تفعيل الجرس أكن فيه شرطتين زي مستشفى قوات. إيه شرطتين. مفعل رصاصي فيه شرطتين. إيه. تويتر إنستغرام ما نشرت فيها شيء من شهرين لكن وسبونسرز الايميل حقنا تحت. سبونسر والرابط لاقيه تحت. كان معاكم سنشيرو وزياد. سنشيرو وميكس 16 ومحمد سلام عليكم.